رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. في مكان فاضل، في مكان فاضل تقدموا. والمريض والمسافر سفرا طويلا مباحا، إن تضررا بالصوم يفطران ويقضيان. وللمريض إن كان مرضه مطبقا ترك النية من الليل، وإن لم يكن مطبقا كما لو كان يحم وقتا دون وقت وكان وقت الشروع في الصوم محموما فله ترك النية وقت الشروع، فله ترك النية وإلا فعليه النية ليلا، فإن عادت الحمى واحتاج للفطر أكثر. وسكت المصنف عن صوم التطوع وهو مذكور في المطولات، ومنه صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسعاء وأيام البيض وستة من شوال. قال المحشي رحمه الله تعالى، أو يعني نذكر الشرح السريع قبل أن ندخل في كلام المحشي. باختصار هذه المرة يتكلم على رخصة أخرى في الإفطار من صنفين، وصنف هو صنف المريض، أو هما صنف المريض وصنف المسافر. والمريض لا مطلق المرض، في خلاف مهم أو في فرق مهم بين المريض والمسافر في الترخص بالفطر. السفر مطلق السفر مطلق السفر الطويل يبيح الترخص بالفطر ما دام قد تم له سفر طويل، يعني المرحلتين، يعني 83.5 من الكيلومترات تقريبا أو 84 كيلومترا، ما دام تم له هذا فيرخص له بالفطر بغض النظر هو مرهق أو غير مرهق، أو عنده مشقة في سفره أو ليس عنده مشقة، ما دام قد تم له هذه المسافة، ما دام قد تلبث بالسفر وهو السفر الطويل الذي حده الأدنى حوالي 84 كيلومترا. ولكن لو لم يكن فيه مشقة في سفره فالأحسن والأفضل إتمام الصوم، وأن تصوم خير لك. أما المريض فليس مطلق المرض يرخص ويبيح الفطر، فلو كان المرض محتملا لا يجوز له أن يفطر، أما لو كان المرض شديدا لا يحتمل، وهذا يعرف بكلام المختصين أو الأطباء أو أهل الخبرة أو الرأي في هذا الأمر، فيرخص له بالسفر. لو تطور المرض أو كان في شدة بحيث يكاد يهلك لو صام واجب عليه الإفطار وحرم عليه الصيام. فقال والمريض والمسافر سفرا طويلا، والشرط أيضا أن يكون هذا السفر مباحا، لا يكون لمعصية، لا يكون قد سافر ليعصي الله عز وجل. وطبعا تعرفون الفرق بين المعصية بالسفر والمعصية في السفر. المعصية في السفر ترخص في الفطر في الصيام أو الفطر في رمضان، أما المعصية بالسفر يعني أن يكون السفر هو سبب في المعصية ومساعد مع المعصية، فلا يجوز أن يترخص لا بفطر ولا بغيره من مرخصات السفر، فيشترط أن يكون مباحا. والمريض والمسافر سفرا طويلا مباحا، إن تضررا بالصوم يفطران ويقضيان. وللمريض إن كان مرضه مطبقا، مطبقا يعني مستمرا، له ترك النية من الليل، لأنه تعود أنه يستمر مرضه فلا يحتاج إلى أن ينوي من الليل. أما لو لم يكن مطبقا بأن كان يأتي بعض الوقت ويذهب بعض الوقت كالحمى والعياذ بالله، يحم أحيانا ويشفى ويعافى ويبرأ أحيانا. فقال وإن لم يكن مطبقا كما لو كان يحم وقتا دون وقت وكان وقت الشروع في الصوم محموما، يعني كان محموما في الليل وقت إنشاء النية، له ترك النية، له ترك النية، لأنه حينئذ عنده سبب للترخص. وإلا فعليه النية، إلا يعني إلا يكن محموما وقت الشروع في النية، يعني إن كان بارئا في الليل فيجب عليه أن ينوي، عساه أن يصبح سليما معافا. فإن أصبح سليما معافا أكمل الصيام، وإن أصبح محموما أو جاءه الحمى في أثناء النهار جاز له أن يفطر، وإلا فعليه النية ليلا، يعني إلا كان محموما وقت النية عليه أن ينوي ليلا. فإن عادت الحمى يعني في النهار واحتاج للفطر أفطر. وسكت عن المصنف، عن المصنف اللي هو أبو شجاع، سكت عن صوم التطوع وهو مذكور في المطولات، كتب الفقه المطولة من كتب الشافعية، ومنه صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسعاء وأيام البيض وسكة من شوال. قال المحشي رحمه الله: والمريض، قوله والمريض أي الذي لا يرجى برؤه، الذي يرجى، عفوا، أي الذي يرجى برؤه، لأن الذي لا يرجى برؤه أخذنا أمس، المريض الذي لا يرجى برؤه أخذناه مع الشيخ والعجوز، وهو والحكم أنه يفدي ولا قضاء عليه. أما هذا فيرجى برؤه، وعرفت أن فيه أنه نوعان: نوع مرضه شديد لا يتحمل، ونوع يتحمل. قال: أي الذي يرجى برؤه، المريض الذي يرجى برؤه، فإنه المراد هنا كما تقدم، لأن المريض الذي لا يرجى برؤه قد سبق أنه تجب عليه الفدية ولا قضاء عليه. لماذا؟ لعدم مخاطبته بالصوم على الأصح. قال: ولمن غلب على الأصح، دي من عندي يعني، أخذنا أمس أن هذا هو الأصح، أنه ليس مخاطبا أصلا بالصيام، بل هو مخاطب بالفدية ابتداء، فإن عوفي فله أن يقضي الصيام. قال: ولمن غلب عليه الجوع أو العطش، أو العطش حكم المريض، ولمن غلب عليه الجوع أو العطش حكم المريض، ولا بد في جواز فطره من مشقة شديدة. مرة أخرى: ولمن غلب عليه الجوع أو العطش حكم المريض، يعني أصابه أو هو أصلا ممن يجوع جوعا شديدا أو يعطش عطشا شديدا، هذا يشبه المريض أنه عنده مشقة شديدة لا يستطيع إتمام الصيام إلا بمشقة شديدة، فحكمه حكم المريض. نوع من الناس نسأل الله العافية عندهم مرض الجوع الشديد أو العطش الشديد، فحكمه حكم المريض، يعني إن كان متحملا لا يجوز له الفطر، إن كان لا يتحمل فيجوز له الفطر، إن كان يؤدي إلى مهلكته فيجب له الفطر. قال: ولا بد في جواز فطره من مشقة، فطره الضمير يعود على إيه؟ ولا بد في جواز فطره المريض، المريض اللي بنتكلم عليه، ولا بد في جواز فطره، يعني المريض، يعني مش ليس على الإطلاق، ليس المريض على الإطلاق يفطر، لا، المريض الذي بقيد معين. قال: ولا بد في جواز فطره من مشقة شديدة لا تحتمل عادة، أو تبيح التيمم على الخلاف السابق، لا تحتمل عادة عند من، وتبيح التيمم عند من؟ الزيادي والرملي. مين يعني؟ مين ده الزيادي ومين الرملي؟ قال الزيادي أنها في حد العجز له إما أن يقول لا يحتمل في حد المشقة ما لا تحتمل عادة، وقال الرملي أنها المشقة التي تحتمل. خلاص، إذا الخلاف في تعريف المشقة الشديدة، عرفها الزيادي بأنها التي لا تحتمل عادة، ويعرفها الرملي بأنها التي تبيح التيمم، اللي هي تسبب مرضا شديدا أو تؤخر البرء أو تهلك عضوا من الأعضاء أو تهلك النفس والعياذ بالله. قال: ولا بد في جواز فطره من مشقة شديدة لا تحتمل عادة، أو تبيح التيمم على الخلاف السابق بين الزيادي والرملي. فإن غلب على ظنه الهلاك، ده الصنف الثالث من المريض الذي يرجى برؤه، مريض يرجى برؤه مرضه بسيط لا يجوز له الفطر، مريض يرجى برؤه مرضه شديد لا يتحمل عادة فيجوز له الفطر. قال النوع الثالث منه: فإن غلب على ظنه الهلاك، مريض يرجى برؤه ولكنه يتوقع يتوقع أنه إن بقي صائما هلك، فإن غلب على ظنه الهلاك يعني ذهاب النفس أو ذهاب فإن غلب على ظنه ذهاب منفعة عضو وجب عليه الفطر. إذا غلب على ظنه أنه إن بقي صائما مع هذا المرض الذي يرجى برؤه، يعني متوقع أنه يبرأ منه لا يبقى إلى نهاية عمره، لكنه إن بقي صائما في هذا المرض إما ذهبت روحه بالكلية وإما ذهبت منفعة عضو وجب عليه الفطر. لماذا؟ قال فإذا ترى، لماذا؟ لأنه حتى لا يلقي بيده إلى التهلك وهو منهي عن ذلك. قال فإذا تركه واستمر صائما حتى مات كما يقع من المتعمقين في الدين، انت أجمل، مات عاصيا. قال فإن تركه، الضمير يعود على ايه؟ انت مش معك الكتاب، لا عشان كده انت معفو عنك عشان معكش الكتاب. ترك الفطر صح، لانه بيقول وجب عليه الفطر، هذا الذي يظن الهلكة او يظن ذهاب مدفع، يغلب على ظنه الهلكة او ذهاب منفعة عضو، إذا ترك الفطر يجب عليه الفطر. فإذا تركه أي ترك الفطر واستمر صائما حتى مات كما يقع من المتعمقين في الدين مات عاصيا. قال تعالى، يعني يأتي بالدليل، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. في أي سؤال؟ قال ويجوز الفطر بالمرض وإن طرأ على الصوم بخلاف السفر، خلاف مهم آخر عرفت خلافا أول، وهو أن مطلق السفر الطويل المباح يرخص في الفطر مع مشقة أو بدونها مطلق، أما المرض فلا يرخص في الفطر إلا إذا كان مع مشقة. خلاف آخر أن السفر الذي يرخص في الفطر لابد أن يكون سابقا للصيام، لابد أن يكون الصيام آتيا على السفر، على حين أن المرض لو أتى حتى في أثناء اليوم يرخص في الفطر بالقيود بالضابط بتاع بضوابطه اللي هو أن يكون مرضا شديدا، وذلك للنص. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أطلق أو على سفر، يعني متلبسا بالسفر، فقال ويجوز الفطر بالمرض وإن طرأ على الصوم. طرأ على الصوم يعني حدث وجد على الصائم، أصبح صائما معافا فطرأ عليه مرض يرجى برؤه ولكنه لا يتحمل، يرخص له بالفطر. بخلاف السفر فلا بد أن يكون سابقا على الصوم. كيف يعني؟ يصور بأن بقى التصوير بأن سافر قبل الفجر، جاء الصيام عليه وهو مسافر أو على سفر، بخلاف ما إذا طرأ بعد الصوم، بخلاف ما إذا طرأ مين؟ السفر بعد الصوم، بأن صام ثم سافر في أثناء النهار، في أثناء النهار مش نوى، ممكن ينوي من الليل بعد المغرب بعد العشاء ويسافر، ممكن يسافر بعد الفجر لعبرة بالسفر بعد الفجر في أثناء النهار. إذا سافر في النهار يبقى لا يرخص له بالسفر بالفطر عفوا. قال بخلاف ما إذا طرأ بعد الصوم، بعد الصوم يعني بعد بدء الصوم مش بعد تبييت النية، بعد بدء الصوم اللي هي بتبدأ من الفجر، بأن صام ثم سافر في أثناء النهار فلا يجوز له الفطر في هذا النهار. سافر قبل الفجر يجوز له الفطر من إيه؟ بيسأل الشيخ، بيسأل بيقول سافر بعد الفجر ولكن حصلت له مشقة شديدة جدا، يبقى لا تحتمل عادة، يبقى ده حكم المريض مش حكم المسافر. لو نوى الفطر للسفر، التلخص بالفطر للسفر لا يصح، لا يجوز، لأن السفر هنا نشأ بعد الصيام. لكن لو كانت المشقة شديدة بحيث لا تحتمل يبقى هذا حكم المريض كالذي يعطش شديدا أو يجوع شديدا. بين ماذا؟ للنص. قلنا والله قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، النص هو اللي فرق. من كان منكم مريضا أطلق لم يقيد، أو على سفر يعني متلبسا بالسفر، على راكب السفر تلبس السفر، حالته حال السفر. النص مش انت راجل ظاهري، هنعمل ايه؟ نجيب ظاهرية ما تعجبش، نجيب مذهبية ما تعجبش، نجيب كلام المصنف لا يصحح فلا بد من تصحيحه ما يعجبش، نجيب كلام المصنف صحيح ما يعجبش، مش عارفين نعمل ايه مع المولانا الشيخ تامر. بس في الشيخ تامر يتكلم. نعم انا لسه لم اسافر بعد، يبقى اطلق علي ان انا مسافر ازاي؟ ازاي تقول لي انا مش ان شاء الله مسافر بعد نص ساعة؟ تقول لي انا على سفر الان ازاي؟ ده مجاز بقى. ممكن لما تيجي تسألني الشيخ محمد زي ما بيعمل لي كل مرة، عايز تسألني بعد الدرس اقول له انا على سفر، على سفر يعني انا اوشكت على السفر، يبقى ده مجاز لكنه مش حقيقة. الحقيقة ان انا على سفر يعني متلبس بسفر. الرخص انما تناط بالطاعة لا بالمعاصي، لا تناط الرخص بالمعاصي. يبقى انا رايح اعصى الله سبحانه وتعالى، والشريعة تقول لي طب يلا روح اترخص، انا رايح اقتل تقول لي يلا انفح على الخفين 3 ايام واقصر واجمع عشان تساعدك الشريعة عشان تروح تعمل المعصية، وكمان تفطر في الـ في الـ في الـ في, الـ في الصيام عشان تروح تعمل هذه الفعلة الشنعاء المجرمة شرعا وقانونا. انت رأي سيادتك ايه؟ رأي سيادتك ايه؟ ان الشريعة تقول له يا ايها العاء الذي تذهب تسافر لتعصي الله ترخص بالرخص. الرخصة انما هي ارتفاق، ارتفاق يعني تسهيل، فالشريعة تريد ان تسهل المعصية يبقى دي ظاهرية ممقوتة. الشريعة لا ترخص المعصية، الشريعة تمنع المعصية، فلا تبيح لمن سافر ليقتل أو ليزني أو ليقطع الطريق أو لغيره من المعاصي صغيرة أو كبيرة، لا ترخص له، لأنه الشريعة لم تأتي للترخيص والمساعدة. كانت الشريعة بتأمر بمنع ارتكاب المعاصي، وبتأمرني أن أنا أمنع غيري من ارتكاب المعاصي، تأمرني أنا أن أنا أنهى عن المعصية وأمنع غيري من المعصية قدر إمكاني بيدي أو بلساني أو بقلبي. ثم تيجي الشريعة نفسها تسهل للعاصي أن يعصي، لا تسهيل، لأنه سافر، ما هو بنسميه عاصي بالسفر لأنه سافر ليعصي. مش زي فرقنا بين العاصي بالسفر والعاصي في السفر، لو كان يذهب لشيء مباح أو لطاعة ثم عصى في السفر لما فيش مانع كما يفعل الجميع، كل ابن آدم خطاء، لكن أن يستخدم السفر للمعصية لا، امتنع بقى. يعني وهو مطلق على هذا طريق العمل سقمع على العمل الصوم الشيخ أنه مش دعوه بالعمل أنا خالص، أنا بتكلمش على العمل الله يبارك فيك، أنا بتكلم على السفر. انت موضوع العمل، انت موضوع أي حاجة، يعني هو راح يعطى ولا مش راح يعطى، بتستخدم السفر ده للمعصية. المعصية دي قد تكون عملا وقد تكون غير عمل، تكون مساعدة للغير. واحد راح يقتل قال له طب استنى أنا جاي لك عشان أساعدك في القتل، يساعد غيره في الأسف، مش هو رايح يعني يقتل أصالة، هو راح يقتل بالمساعدة، راح يعمل ولا لا يعمل، المهم انه بيستخدم السفر للمعصية. رتب ذهنك، يستخدم السفر للمعصية سواء كان عملا ولا حيروح علشان والديه في هناك، لكن حيعصى والديه، رايح يعصى والديه، رايح يزعق لأبيه، رايح ينهر أمه اللي هي عايشة في اسكندرية. وما فيش داعي بقى الموضوع السفر والسياحة وكل الكلام دوت، ملناش دعوة بموضوع العمل، لينا دعوة بالسفر. طيب، والمسافر، انتهينا من الكلام على المريض والآن نتكلم على المسافر. قال والمسافر لكن الصوم أفضل له إن لم يتضرر به لما فيه من تعجيل براءة الذمة وعدم إخلاء الوقت عن العبادة، أما إذا تضرر به فالفطر أفضل. ليه؟ قال لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا صائما في السفر قد ظلل عليه فقال ليس من البر أن تصوموا في السفر، بل إن غلب على ظنه تلف نفسه أو عضو أو منفعة، تلف نفس أو عضو أو منفعة بسبب الصوم حرم عليه، كما قاله الغزالي في المستصفى كتاب الأصول بتاع الغزالي. ولو لم يتضرر في الحال بالصوم لكن يخشى منه الضرر في المستقبل فالفطر أفضل كما قاله الرافعي عن التتمة وأقره. يبقى المسافر يقول أنه يفرق بين سفر متعب شاق وسفر غير شاق. فإن كان السفر غير شاق وخلاص سفر مباح طويل يعني مرحلتين فأكثر، ولكنه غير شاق، يسافر بالطائرة ولا يسافر في التكييف ولا يسافر بأي طريقة مريحة، نام في السفر فلم يصبه مشقة من السفر، هذا السفر البسيط الذي لا يسبب مشقة وإن كان يرخص له بالسفر إلا أن الصيام أفضل. قال لكن الصوم أفضل له إن لم يتضرر به. لماذا؟ قال لما فيه من تعجيل براءة الذمة، لو أفطر سيكون عليه القضاء، تكون ذمته مشغولة بالصيام، قد يموت وقد يصعب عليه بعد ذلك الصيام لحر أو لغير ذلك، فعجل الآن ما دمت ليس شقا عليك، بس ليس على الوجوب، يجوز له الترخص ولكن الأفضل الصيام تعجيلا لبراءة الذمة. علة أخرى وعدم إخلاء الوقت عن العبادة، هذا وقت فاضل، نهار رمضان هذا وقت فاضل، فالأولى باب الأحسنية والأولوية ألا تخلي هذا الوقت الفاضل عن العباد. النوع الثاني أن يكون السفر شاقا، أما إذا تضرر به فالفطر أفضل، مشقة يتضرر به فالفطر أفضل أسود، ويكون صيامه خلاف الأولى فالفطر أفضل. قال لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا صائما في السفر قد ظلل عليه، الشاهد هنا بقى قد ظلل عليه معناه أنه تضرر بهذا السفر، فقال ليس من البر أن تصوموا في السفر. في أحاديث أخرى طبعا، أحاديث الجماعة الذين سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ووقع الصائمون وقام بالأعمال المفطرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون بالأجر لأن الصائمين تضرروا بهذا. فقال ليس من البر أن تصوموا في السفر، وهذا من الأحاديث التي يستشهد بها في النحو في الكلام على آل المعرفة، أنها تبدل لامها عند بعض العرب ميما، آل المعرفة تبدل لامها ميما عند بعض العرب وهم عرب اليمن، بعض عرب اليمن حمير وغيرها. ليس من البر، رواها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض رواياته ليس من بر أم صيام ثم سفر، بل إن غلب على ظنه. مرحلة ثالثة بقى أن يكون هذه المشقة من الشدة بحيث يغلب على ظنه أنه إن أكمل صيامه حال كونه مسافرا هذا السفر الشديد المتعب أنه تتلف نفسه أو عضو من أعضائه أو تذهب منفعة عضو من أعضائه بسبب الصوم حرم عليه، بل إن غلب على ظنه تلف نفس أو عضو أو منفعة بسبب الصوم حرم عليه، كما قاله الغزالي في المستصفى. طيب، هو يتوقع الضرر لكن ليس الآن، ليس في يوم السفر ولكن في المستقبل. قال ولو لم يتضرر في الحال بالصوم لكن يخشى منه الضرر في المستقبل فالفطر أفضل، يعني ليس واجبا. إذا متى يجب عليه أن يفطر؟ إن غلب على ظنه أنه يتضرر ضررا بليغا في يوم الصيام، لكن إن توقع هذا الضرر في المستقبل الفطر أفضل، يعني بمعناه أنه لا يجب عليه الفطر، مجرد مستحب فقط، فالفطر أفضل كما قاله الرافعي عن التتمة وأقره، نقله عن صاحب التتمة وأقره الرافعي. نعم، متولي سفرا طويلا أي بأن يكون مرحلتين فأكثر، اتفضل من ساعة العضو تقول من ساعة ايه؟ ساعة ايه؟ ساعة عضو؟ ايه؟ من ساعة عضو ضرر نفس او من او عضو او منفعة. ضرر نفس يعني روح تزهق والعياذ بالله. تلف عضو يعني العضو نفسه يضيع، الاصبع يسقط، اصبع القدم تسقط، وهكذا العضو يضيع او يبقى بلا منفعة. هذه الضرورات اللي هي نفسها بعينها التي تقال في الضرورة، الضرورات بها المحظورات، يفعل الحرام من اجل الضروره. ايه الضروره؟ الا تذهب بالنفس او بالعضو او بمنفعه العضو، لان تبيح التيمم نفس القائمه تذهب بالنفس او بالعضو او بمنفعه العضو، يعني مصطلح متكرر، مش منفعه يعني منفعه الشقه، محدش قال كده. نعم. تاخر البرق من الحادث. ايوه ده ما هتتكلم بقى، ده ما هتسمعنا صوتك، ده ما صوتك هيطلع. نعم. ارفع صوتك لاني لا اسمع. لا يتعارض، لان الله تعالى قال وان تصوموا خير لكم بعد الآيات الرخص على طول، بعد قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر قالوا أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. مفيش تعارض ولا حاجة. يبقى الحديث محمول على ما لو لم يكن متضررا. والتفصيل هنا في غاية المتانة، تفصيل في غاية المتانة، إن كان لا يتضرر فالصوم أفضل بالتأكيد. مريض مرضه لا ليس فيه مشقة لا يجوز له الفطر أصلا، مسافر سفر ليس فيه مشقة يجوز له الفطر والصوم أفضل. ارفع صوتك وإلا رفعت صوتي. ارفع صوتك وإلا رفعت صوتي. تفضل. القائد أمر الجنود بالفطر. نعم. في الجهاد يعني قطعا قطعا، ولو ما سمعش كلام القائد يقتله برصاص على طول، يخالف الاوامر، مخالفة الاوامر خيانة عظمى في الحرب، يتقتل على طول. خلاص، ما هو ده غرض، هو ده غرض. وكل اوامر قائد الجيش من اجل القتال، يعلم في نفسه، يبقى مش جيش بقى، يبقى يروح يعمل جيش لوحده. اللي بيعمل في نفسه ده هو عالم في نفسه، هو تقي كده ومتعمق في الدين زي اللي بيقول عليه المتعمقين في الدين دوت، يروح يجاهد لوحده، ما يقعدش في الجيش بتاعنا. اللي يقعدش في الجيش بتاعنا يأتمر بالأوامر. مش عاجبه القائد يروح يعمل جيش لوحده، يعمل هو قائد لوحده، يعمل قائد على نفسه، ياخد مراته وعياله ويروح يجاهد. نعم. قول ثاني معلش، قاعد السؤال مرة ثانية. حضرتك ولا فضيلتك؟ حس كمان؟ لا، خانه الصواب معلش، خانه الصواب. حصل، انا اصدقك، انا لا اكذبك، اقول خانه الصواب. اعمل ايه؟ قلت لي ما تعليق حضرتك؟ خانه الصواب. خليني اخلص، العلامه دوت ليه حق انه ينتهي من سؤالي. نعم، خانه الصواب. نعم. بين ماذا وماذا؟ كنت في الجيش كان مش ولي الامر، ده بيقول مفتي افتى بهذا، وده قائد الجيش، قائد الجيش يجب عليه الطاعة. ما ينفعش ولي الأمر، ولي الأمر ينفع في الاستسقاء، معلش يقول لنا يا أيها المسلمون صوموا وتعالوا صلوا معايا الاستسقاء، يبقى قوله على الوجوب. اما يقول لي صوم في غير الاستسقاء ملوش امر عليا بها. الامور التي ورد بها الشريعة على ايه يا سيدي سامي؟ قياسا على الثانوية العامة؟ لا، ده جهاد مقاتل الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم لما افطر وبعض المسلمين لم يفطروا قال اولئك العصاة. لكن الثانوية العامة، طب مش هخش الثانوية العامة، مش عايز انجح الثانوية العامة، لكن انا عايز اقاتل الكفار واقتلهم. ما لا يؤثر، لان الاحاد ليس لا يؤثرون، احاد الجيش يؤثرون. لما عصى الناس في احد، الصحابة في احد، الجيش كله ابتلي. لكن لما انا ما مش هخش الثانوية العامة، الوطن هيحصل له ايه ان شاء الله؟ لا يمكن ينهض الوطن، هروح اخش الثانوية الازهرية فيه. ماشي والمسافر قال ده انتهينا منه. سفرا طويلا يعني خرج السفر القصير، يعني دون المرحلتين اقل من 83 كيلو مترا. سفرا طويلا اي بان يكون مرحلتين فاكثر، وخرج بذلك السفر القصير. وقوله مباحا اي غير محرم اهو يا سيدي الكريم، وخرج به المحرم، سفر المحرم. وبالجملة فلا بد أن يكون سفر قصر. قال قوله إن تضرر أي المريض والمسافر بالصوم، فيه يعني اعترض عليه، فيه من عدم الدقة. فيه أن المسافر يجوز له الفطر وإن لم يتضرر. فيه أن المسافر يجوز له الفطر وإن لم يتضرر به، فقيد التضرر مسلم في المريض دون المسافر. نعم هو قيد في أولوية الفطر كما علم مما مر. يبقى العبارة دي غير دقيقة، ودقتها التفريق بين المسافر والمريض. فيقول أن المسافر، العبارة المصنف يقول إيه، والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان. لا، ليس على الإطلاق، بل المسافر الذي لا يتضرر بالسفر يجوز له الفطر ويجوز له الصيام. فيه أن المسافر يجوز له الفطر وإن لم يتضرر. العبارة بتقول والمريض والمسافر سفرا طويلا إن تضررا يفطران. فلا، ده المسافر حتى ولو لم يتضرر يجوز له الفطر. يبقى العبارة عبارة الشارح غير دقيقة، لأن المسافر ما دام قد تلبس بسفر مباح طويل يجوز له الفطر وإن لم يتضرر. أدي عدم الدقة. المريض والمسافر سفرا طويلا مباحا إن تضررا بالصوم يفطران. لا، المسافر وإن لم يتضرر له الفطر. قال إن تضرر بالصوم فيه، يعني فيه من المآخذ أن المسافر يجوز له الفطر وإن لم يتضرر به، فقيد التضرر مسلم في المريض دون المسافر. صح، المريض لا يجوز له الترخص بالفطر إلا إذا تضرر، أما المسافر يجوز له الترخص بالفطر وإن لم يتضرر. قال نعم هو قيد في أولوية الفطر كما علم مما مر. التضرر يأتي عندما نقول الأولى له أن يفطر. إذا تضرر المسافر فالأولى له أن يفطر، أما إذا لم يتضرر فالأولى له أن يفطر. قالوا يفطران أي بنية الترخص. المريض أو المسافر عندما يفطر لا يفطر لمجرد الفطر، بل يفطر للترخص. لو أفطر لا بنية الترخص أثما، يبقى مثله مثل الذي ليس مسافرا أو ليس مريضا ويأكل أو يشرب أو يجامع أو يتعمد القيد، هو عاصم بهذا. ولو كان بالجماع يبقى عليه الكفارة العظمى كما. فالمسافر أو المريض مرضا مضرر أو يصيبه بالضرر، مرض ضار، إذا أفطر لا بنية الترخص آثمة وعليه القضاء أو القضاء والكفارة إن كان فطره بالجماع. نعم يا سيد فضل. المريض في عموم الناس لا، في عموم الناس لا، لكن في احد الناس وزاد ان عمل كده، لو واحد مريض او مسافر، يعني متصور او مش متصور، واحد مسافر او مريض لم ياتي في ذهنه حين افطر انه مسافر او مريض، حين افطر افطر لشهوه اكل، لشهوه شراب، لشهوه جماع، ولم ياتي في ذهني انه يفعل هذا. في حد بيعمل كده؟ قليل. طب يعني القليل ده ملوش حكم عند الله؟ ليه حكم؟ اهو بيقول لي اوعى اياك ان تكون مسافرا فتفطر بلا رخصه السفر، اياك ان تكون مريضا فتفطر بلا رخصه المرض. سؤال، ما السؤال؟ ما السؤال؟ اجتهد فراء هذا الشافعي، اجتهدوا او الشافعي واتباعه اجتهدوا فراء، ها؟ اجتهاد هو كل فقه كده. نعم. 83 كيلو، 83 على الاثنين يطلع، شوف يطلع 84 على الاثنين يطلع 41، ما زي الكيل، حاجة مسافة معروفة عند الناس. ايه؟ هو ما عندوش الكيلو. المرحلة دي في الفقه القديم من ايام الصحابة يعرفوا يعني ايه المرحلة. عايز الصحابة يقولوا كيلومتر، والكيلومتر دي كلمة عند الاوروبيين، هم اولياء ربنا ممكن يعطيهم الغيب ويظهر على غيبه من يشاء، لكن هو ما عرفوش كلمة كيلومتر، ولو عرفوه غيرهم مش هيعرفوا. لو الصحابة والتابعون قالوا كيلومتر هيقول لهم صح انت اولياء، بس يعني ايه كيلومتر؟ المرحلة معروفة عنده. فالسؤال بايخ، السؤال بايخ يستحق الضرب. ليه ما قلناش كيلومتر؟ قول انت لما تألف كتاب في الفقه الشافعي تبسط فيه الفقه الشافعي، قول كيلومتر، قول كيلو جرام، أي حاجة. قال رحمه الله: يفطران أي بنية الترخص كالمحصر إذا تحلل فلا بد من نية التحلل، كما قاله البغوي وغيره. عقلاء هو يا شيخ صبر، البغوي وغيره قالوا هذا. ايه المحصر دوت الشيخ عمر؟ ايه المحصر؟ الحج يعني. ايوه جدع، ماله بقى بيعمل ايه في الحج؟ ايه المحصر يعني في الحج؟ صح، في الحج والعمره كمان. ايه صوره المحصر؟ يعمل ايه؟ لا لا تفضل. نعم. طيب يعني من منعه مانع من الحجاج او العمار؟ منعه سلطان جائر، منعه مرض، منعه عدو، منعه وحش، منعه من الوصول الى البيت الحرام، حصر. فان احصرتم فما استيسر من الهدي، فان احصرتم يعني منعتم، والحصر معناه الحبس والمنع، حصر في اللغه الحبس والمنع. منع من الوصول الى البيت الحرام واتمام النسك بسبب من الاسباب، ماذا يفعل؟ يتحلل بنيه الترخص، عنده هدي يرسله الى البيت الحرام، لا يستطيع ارساله الى البيت الحرام يذبحه في مكانه، بس عندما يتحلل بنيه الايه؟ التحلل، عندما يفك احرامه بنيه التحلل من الاحصار، مش بنيه رفض العمره ورفض الحج. نفس اللي معانا هنا، المسافر يريد ان يفطر لا يفطر الا بنيه الترخص، ولو افطر بغير ذلك اثم. وهنا ايضا المحصر، كما يقال في المحصر انه لو تحلل او خرج من احرامه لا بنيه التحلل من بسبب الاحصار اثم، لانه لا يجوز له بعد نيه الحج والعمره، بعد ان ينوي الحج والعمره لا يجوز له الخروج من ذلك الا اذا منع قهرا وهو الاحصار. قال: كالمحصر، قياسا على المحصر، إذا تحلل فلا بد من نية التحلل، كما قاله البغوي وغيره. وقوله: ويقضيان، يبقى يفطران ويقضيان، الدليل أي لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر أي فأفطر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر يعني معناه في تقدير في الآية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، ما ممكن يكون صايم وما يفطرش، يكون مسافر او مريض ما يفطرش، لا فافطر، لذلك لابد من تقدير هذا الشيء. فافطر من كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعدة من ايام اخرى، يعني فعليه عدد من ايام اخرى. على ايه؟ فمحل حيث حبستني؟ لا يجب، لا يجب عليه النية، يعيد النية التحلل. ايه ما يبقاش عليه هدي، ما يبقاش عليه فدية. قال وللمريض، وللمريض إن كان مرضه مطبقا. نعم يا حسان، ايه ايه التقدير الثاني؟ لا مش فاهم، على مهلك. يلا اقول ثاني، انا ما قلتش، ده هو الشيخ اللي بيقول، الشيخ اللي قال. والله اقول اقرا لك كلامه ولا انت قراته؟ ده انا اترجم ما يقول بالضبط يعني، ولكني معتقده كلامه صحيح. حاضر، هنقراه مره اخرى ان شاء الله. اي لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر اي فافطر فعده من ايام اخرى. تفضل. قصرها عندك تاويل اخر؟ نيت ايه يا شيخ حسان؟ يبقى اسم ده فاضى عليه رمضان وما يصلش النيه، يبقى اسم. فأفطر يعني لم يفطر. طب واحده واحده، انا صالح مسافر، انا سافرت النهارده بالليل اهو، انا احنا دلوقتي بالليل وسافرت، يجي تاني يوم اسافر وما منوش يعني بلا نيه الترخص، يعني انا بسافر ولا اعبأ بنهار رمضان ده، بكره صبح رمضان، صبح شوال، صبح ذو القعده، ما فيش في ذهني اي شيء، ولا انا بافطر بنية الترخص، يعني باجي الصبح اكل او العصر او الظهر باكل واشرب بنية ايه؟ ان انا في اي يوم ولا ان انا مترخص بالسفر؟ وده اللي بيتكلم عليه. خلاص، مرة تانية هصور لحضرتك الصورة، انا بالليل مسافر، يعني جاء علي الفجر وانا مسافر، خلاص، فانا على سفر الان، ففي الصباح اردت ان اكل ازاي؟ اكل بنيه ايه؟ لازم والا اكون اثما. نوى الترخص. انت لما بتيجي تساله انت بتاكل ليه دلوقتي؟ يقول لك اصل انا مترخص، اصل انا مسافر، انا مباح لي الفطر لان انا مسافر. الثاني بيقول لك ولا باله السفر، بيقول انا باكل لاني اشتهيت الاكل، انا بشرب لاني اشتهيت الشرب، انا بجامع زوجتي لاني اشتهيت زوجتي. وده قاسم والعياذ بالله، والاولاني هو ده الفرق بين القاسم والغير قاسم. نعم. عمل ايه؟ ما ده ده مفطر حكما. انت قصدك ان هو ما اتاش باي مفطر، لا اكل ولا شرب ولا جماع، يبقى مفطر حكما، يبقى لازم نساله قبل المغرب بثانيه، انت ما اكلتش لغايه دلوقتي ليه؟ انا عايز يا نهار ابيض، طب بترخص ازاي اذا كان ما اكلش ولا شربش ولا جامع؟ ترخص ازاي؟ ازاي ترخص وهو لم ياتي باي مفطر؟ يا نهار ابيض، يعني لا هو استفاد من الصيام ولا هو افطر؟ نساله السؤال اللي بقول لحضرتك عليه من شويه، قبل ثانيه من المغرب، نقول له انت لغايه دلوقتي ما اكلتش ليه؟ هو انت صايم؟ ده انت مسافر. يقول يوم يرد يقول لي انا نويت ان انا ما اصومش. بسبب ايه؟ بسبب التمرد على الله نهار رمضان وانا متمرد، ولا بسبب ان انا صايم ان انا مسافر؟ يبقى لازم يبقى باله، يبقى لازم في باله حاجه، سواء اكل يعني افطر حكم حقيقه او لم ياكل الصوره الغريبه اللي حضرتك بتقولها، يبقى لازم ده افطر حكما، افطر حكما يعني رفض، لم يبيت النيه. استنى بس انا اخلص معاه واسمع كلام حضرتك. واحد واحد، احنا عندنا هنا واحد واحد ياخد حقه من السؤال. نعم والله هذا ليس احتراما، لان هذا يعذب نفسه، يعذب نفسه. وانت سيادتك اللي قلت من شويه الحديث اللي يقول ان الله يحب ان تؤتى رخصه، تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه، يبقى ازاي فين الرخصه اللي خدها؟ ربنا عايزه يعذب نفسه. الثاني اللي بنقول له احترم اليوم لما يكون افطر عمدا، واحد افطر عمدا في رمضان ياثم ويجب عليه ان هو يحترم اليوم، لكن ده يحترم يوم ايه؟ ده هو اصلا مفطر. ايه يوم ايه اللي بيحترمه؟ ده ربنا هو تعالى اللي رخص له. وانت اللي بتقول فكرتنا بالحديث، قلت لنا ان الله تعالى يحب ان تؤتى رخص، تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. ففين الرخص اللي خدها؟ ان هو اسم مفطر، يعني لا هو منه صام ولا هو منه افطر. خلاص عشان نسمع غيرك؟ اتفضل. اتكلم، اسال، سيبك منه واتكلم. مين اللي بيقصد؟ مين اللي بيقصد؟ سيبك منه، بقول لك عمال اقول لك سيبك منه واتكلم. هو اتكلم وخلص وشبع واستوفيته الاخر، انت عايز تسال سؤال اسال. بس ما تتكلمش على لسان غيرك، نعم. مش مهم. غريب قوي. الشيخ سامح سال سؤال ما سمعتوش، انت مالك؟ الايه؟ طب اسال ثاني. مش فاهم تقول ايه؟ سافر بالليل وبعدين هيصل الصباح. طيب من بعد الفجر ليه؟ بعد الفجر ايه علاقه المسافه بالفجر؟ يعني سفر طويل. طبق النقط يا اخي الحبيب، الناس دعوه بعد الفجر، هو متلبس بالسفر، الصيام اتاه وهو مسافر ولا مش مسافر؟ خلاص. فمن كان منكم مريضا او على سفر، السفر انتهى بعد الفجر بدقيقه وهو مسافر، يعني هو بيسال الشيخ، بيسال لازم يكون المرحلتين في نهار رمضان، يعني لازم يكون المرحلتين في اكثر دولت في نهار رمضان، ولا ممكن يكون جزء منهم قبل النهار في الليل وجزء بعد النهار، بعد بدء النهار؟ لا، المهم ان هو يكون صايم داخل عليه الصيام وهو مسافر سفرا مباحا طويلا، جزء منه بقى في الليل وجزء منه في النهار. طيب وصلنا الى فين؟ وللمريض، اي ويجوز للمريض. للمريض ايه بقى؟ للمريض ان كان مرضه مطبقا مستمرا ترك النية. وللمريض اي ويجوز للمريض، للمريض اللام هنا للجواز، ان كان مرضه مطبقا اي دائما مستمرا ليلا ونهارا ترك النية من الليل، اي لقيام العذر به دائما. فلو فرض زواله نهارا مع عدم نيته ليلا يجب عليه الامساك، لم يجب عليه الامساك لكن يسن. يبقى هذا المريض الذي مرضه مطبقا، يعني يأتيه المرض في الليل والنهار، لم يوجب عليه ان ينوي في الليل، يجوز له ان يترك النية في الليل. ثم قدر الله تعالى له العافية في النهار فيسن له الامساك، يسن له الامساك في النهار، لا يجب عليه الامساك، لم يجب عليه الامساك لكن يسن. مرة اخرى، فلو فرض زواله نهارا، زوال هذا المرض نهارا مع عدم نيته ليلا، لم يجب عليه الامساك لكن يسن. وكذلك المسافر اذا اقام في اثناء النهار، انتهى سفره في اثناء النهار، سؤال اللي كان من شويه، خلاص هو افطر لانه لم يبيت النية من الليل، ياكل بقى في النهار ولا لا ياكل؟ يسن له الامساك لكن لا يجب له الامساك. قال والحامل والمرضع إذا زال خوفهما كذلك، والحامل والمرضع إذا زال خوفهما كذلك. المرضع بتخاف على رضيعها، والحامل يتخاف على جنينها. والصبي إذا بلغ، يعني في نهار رمضان، بلغ في نهار رمضان خلاص اليوم لا يحتسب له لأنه لم يبيت النية، هو بالغ صحيح ولكنه لم يبدأ يومه بالغا ولم يبيت النية، فيسن له الإمساك. والمجنون إذا أفاق لا يحتسب له اليوم لأنه لم يبدأ اليوم سليما صحيحا. والكافر الأصلي إذا أسلم، أسلم في نهار رمضان في وسط النهار في أثناء النهار يسن له الإمساك. والحائض والنفساء إذا طهرت النسخة القديمة، النسخة القديمة يا ابن الإيمان، ولماذا لم تفعل؟ طب لماذا لم تخبر؟ أنا معي المفتاح، يعني كل دوت النسخة القديمة مش موجودة، مش عارف تقول لي أحمد يا رب. كيف يفطر اليوم وهو افطر وهو ابدا اليوم غير صائم؟ مش عايز يفتح مغير الاكل ولا ايه؟ ولا حد اشوف فيها نسخة فيها افطرت الظاهر ان فيها الف والله اعلم. نعم في الف. طيب صحيح كده. والحائض والنفساء اذا طهرتا إذا زال خوفهما كذلك. لا، والحائض والنفساء إذا طهرتا فهؤلاء يسن لهم الإمساك. فهؤلاء يسن لهم الإمساك. أم الشيخ علي بن سيد بيسألني اليوم يحسب له؟ الشيخ علي ده، علي بن سيد ده بيقول لي اللي بلغ أثناء النهار، والكافر اللي أسلم أثناء النهار، والحائض والنفساء اللي طهرت أثناء النهار يحسب لها اليوم؟ سؤال جميل. طب ما هو لم يبيت النية ولم يبدأ الصيام من أوله. يسن، ولذلك لم يجب بحرمة اليوم، يسن بس. ده بيقول لي يسن يعني يجوز له الفطر، يجوز له الأكل. يحسب منين إذا كان التعريف؟ طب تعريف الصيام إيه؟ يلا قول لي، سمع تعريف الصيام. ايوه، قبل الفجر. يعني ايه قبل الفجر؟ وده تعريف الصيام، وده تعريف الصيام. يعني لامتى الامساك ده يمتد الى امتى؟ من الفجر الى بنيه في زمن معين اللي هو من الفجر الى المغرب. طب هو حصل منه كده، حصل منه امساك وشروط الصحه موجوده من الفجر الى المغرب، هو نوى اصلا؟ من لم ينوي. طب هو كان حق، مش قلنا من شروط الصحه ان يكون سليمه او صحيحه من الحيض والنفاس؟ يبقى مخاطب. والكافر الاصلي له صيام. امال ازاي بتسال السؤال الغريب ده؟ ازاي؟ اه الثاني. اه ازاي؟ نعم. لا، الاسلام يجب ما قبله، هو عمل معصيه ولا حاجه، الاسلام يجب ما قبله ترغيبا في الاسلام. نعم. لو الصبي ايه؟ نجوب ازاي؟ خالص. هو بيتكلم، وده ده علامه، ده علامه، ده تسيبه يتكلم ده. تمام، اتفضل. وجوب ازاي؟ هو بدأه صيام نافله ولا صيام فريضه؟ صبي. الشيخ بيسأل، الشيخ احمد بيسأل، صبي بلغ في اثناء النهار، لما نوى في الليل حال كونه صبيا كان هذا الصيام بالنسبه اليه صيام نافله ولا فريضه؟ نافله. فلما بلغ خوطب بالصيام، بس الآن لا يستطيع الصيام لأنه انتصف النهار، يبقى يسن له أن يمسك بقية اليوم لأنه يستطيع أن يفطر، لأنه ليس مكلفا، ده صيام نافلة فقط، لكن يسن له الإبقاء على هذا ويعيد اليوم. على رأي طبعا، مش متفق عليه. نعم. طيب، الحمد لله. قال: فهؤلاء يسن لهم الامساك، واما الذين يجب عليهم الامساك فالمفطر والمرتد اذا اسلم. فالمفطر يعني متعمدا، والمرتد اذا اسلم، اذا يعني عاد الى الاسلام مره اخرى، الذي افطر متعمدا فعليه الامساك وجوبا، طبعا اليوم لا يحسب. وكذلك المرتد إذا عاد إلى رشده وهداه الله تعالى ودخل حضيرة الإيمان مرة أخرى فيجب عليه الإمساك. ومن نفي النية ليلا، من نفي النية ليلا فيجب عليه أيضا الإمساك، يجب عليه الإمساك. نعم. أمال علي إيه؟ مش احنا قلنا بان لازم الصيام يكون في نيه يا ناس؟ وده سؤال يا صبري. نسي النيه ليلا يبقى اليوم ما يحسب له؟ يسالني عليه القضاء، هو ده سؤال يرفع عنه الاسم، لكنه مع لكن عليه نسي الصلاه الى ان دخل الوقت الاخر، نسيت اصلي الظهر لغايه لما العصر اذن، اقضي ولا ما اقضيش؟ نسيت انوي، يوم يتحسب لي يا علي يا ابن سيد؟ رأي المالكية. مالكية ايه ان شاء الله؟ لو بدأ من اول رمضان. هو الفرض المسألة انه نسي النية، يعني المالك اللي نسي النية، المالك اللي نسي النية، مش مسألة، مش مسألة مالكي وشافعي الآن، مسألة واحد نسي النية يتحسب له اليوم ازاي؟ اذا كان ده من تعريف، ده فقد ركن من اركان الصيام وهو تبييت النية، يبقى ازاي يتحسب له اليوم؟ لكنه لم يأثم، يبقى عليه ان هو يقضي طبعا من غير سؤال ولا محتاج لسؤال اصلا، وعليه ان يمسك وجوبا، يمسك يعني لا ياكل ولا يشرب ولا ياتي بمفطر وجوبا. ومن نفي النية ليلا، ومن اصبح يوم الشك مفطرا ثم ثبت انه من رمضان. يوم الشك يوم الثلاثين من شعبان بالقيود التي عرفتها قبل ذلك، اصبح مفطرا ثم بان لاحقا في اثناء اليوم انه اعلن فضيله المفتي ولا اعلن الحاكم ولا اعلن القاضي ان اليوم هو اول ايام رمضان، يجب على الجميع ان يمسكوا، يجب عليهم ولا يحسب لهم لانهم لم يبيتوا النيه. هذا اذا كان مطبقا، يبقى اذا كان مطبقا له الا ينوي من الليل. قال: وان لم يكن مطبقا، المرض ياتي ويذهب، أي بل كان متقطعا، كما لو كان يحم وقتا دون وقت، فلا يجب عليه أن فله ترك النية. المهم قال بقى استطرار كده وللحمى فوائد. فمنها أن يكتب في ثلاث ورقات في الأولى إن أعطيناك الكوثر، وفي الثانية فصل لربك وانحر، وفي الثالثة إن شانئك هو الأبتر، ثم يبخر بالبرقة الأولى مع حب كزبرة صحيحة وقطعة لبان ذكر على نار طاهرة عند مجيئها له، عند مجيئها اللي هي الحمى يعني. فإن عادت له أي الحمى مرة أخرى بخر بالثانية أو بخر بالثانية بالورقة الثانية كذلك يعني عند مجيئها له، ثم بالثالثة كذلك يعني على نار طاهرة، نار طاهرة يعني لم تشعل بزيت نجس، نار طاهرة يقصد بها أن الزيت المستخدم في إشعالها ليس زيتا لا نجسا ولا متنجسا. النجس اللي هو من الخنزير، المتنجس يعني الذي أصابته النجاسة، فالنار الطاهرة يعني زيتها ليس نجسا ولا متنجسا. قال فيشفى بإذن الله تعالى فقد جرب ذلك. قال يبقى وإن لم يكن مطبقا كما لو كان يحم وقتا دون وقت وكان وقت الشروع أي قبل الفجر الذي هو وقت النية غالبا محموما فله ترك النية أي لقيام العذر به وقت الشروع الذي هو وقت النية. يبقى الشخص اللي معانا الآن يحم وقتا دون وقت، يأتيه المرض المرخص في الفطر وقتا دون وقت، ووقت البيات وقت الليل كان محموما كان مريضا، له ترك النية لأنه قد يستمر وقد لا يستمر. فإن جاءه الشفاء في النهار خلاص يبقى يقضي هذا اليوم. سبب جواز ترك النية في الليل أنه كان معذورا، لأنه وقت الشروع الذي هو وقت النية كان معذورا. قال وإلا أي وإن لم يكن وقت الشروع في الصوم محموما فعليه النية ليلا أي لانتفاء العذر. يبقى هو شخص بيحم وقتا دون وقت وكان وقت الشروع في النية وهو وقت البيات كان سليما، فيجب عليه أن ينوي أي لانتفاء العذر وقت الشروع الذي هو وقت النية. ومثله الحصادون والزراعون والدراسون ونحوهم فتجب عليهم النية ليلا، ثم إن احتاجوا للفطر أفطروا وإلا فلا. يبقى يضرب أمثلة بالعمال والمحترفين الذين في مهنتهم وأعمالهم وحرفهم مشقة شديدة ويكون عملهم في النهار، فربما تصل به المشقة إلى أنه لا يكاد يستطيع إكمال اليوم. نقول له يجب عليك أن تنوي من الليل لأنك وقت النية وهو الليل لم تكن في مشقة ولا في غيرها، ثم في الصباح قد لا تعمل ثم قد تعمل ولا تتعب، يبقى يجب عليك أن تنوي. ثم إذا طرأ عليك هذا التعب الشديد الذي لا يكاد يحتمل يجب لك أن تفطر. ومثله مثل هذا المريض الذي يحم وقتا دون وقت وكان وقت النية سليما معافا، مثله في ذلك في الحكم الحصادون والزراعون والدراسون ونحوهم فتجب عليهم النية ليلا، ثم إن احتاجوا للفطر أفطروا وإلا فلا. ولا يجوز لهم ترك النية من أصلها كما يفعله بعض الجهلة. يبقى يأتي عنده عمل شاق شديد ويقول أنا أصبح عندي عمل شديد وأنا متعود على ذلك فلا أنوي أصله، فهذا يحرم عليه ما يفعل. قال فإن عادت الحمى واحتاج للفطر أفطر. يبقى هو نوى من الليل لأنه وقت الليل لم يكن محموما ولكنه عاده الحمى في النهار، واحتاج للفطر يعني كانت من الدرجة الحمى من الدرجة بحيث أنه يتضرر، كلمة احتاج للفطر لأن الحمى كانت شديدة، أفطر أي وإلا فلا. وإلا فلا يعني إما لم تعود إليه الحمى أصلا أو عادت ولكنها لم يحتج معها الفطر لأنها كانت خفيفة فلا يفطر. وكذلك من غلب عليه الجوع أو العطش فيجب عليه تذييت النية، ثم إن احتاج إلى الفطر أفطر وإلا فلا. فتشبيهه بالمريض فيما تقدم ليس من كل وجه. أو النقران تكلمنا أيضا على هذا الشخص الذي من عادته أنه يعطش كثيرا أو يجوع كثيرا، فقال فتشبيهه بالمريض فيما تقدم ليس من كل وجه، بل في هذا القسم فقط أنه المريض لا يجب عليه تبييت النية من الليل لأنه مريض، أما الذي يغلب عليه الجوع والعطش بسبب الصيام يجب عليه تبييت النية، ثم إن أصبح وجاءته عادته من أنه غلب عليه العطش أو الجوع وكان من الشدة بحيث لا يقوى على الصيام أفضل. أما إن لم تأتيه العادة تتخلف العادة أو جاءته وهو محتمل للصيام لا يصح له أن يصوم. هذا وجه المشابهة بين هذا وذاك. قال وسكت المصنف عن صوم التطوع، في أي سؤال إلى هنا؟ نعم لا أسمع. الدراسون الذي يدرس الحب، يضع الحب ثم يدرسه بالمدراس، آلة أو حيوان يمر على هذه الحبوب حتى تستقر في بطن الأرض وتتغطى بالتراب أو بالطين. يقول الشيخ انه بعد ما تطلع الحبة يطلع منها القشر، يخرجها من القشر بعد ما بيحصد يدرسها بمعنى انه يزيل عنها القشر. ثاني لو سمحت. نوى الفطر يعني ما نواش الصيام بقى، ما نواش الصيام. وبعدين يستنوا له ايه؟ مفيش صيام بقى، ده كان ما نواش من الليل بس، فين الصيام؟ مفيش صيام. مش تقول ما نواش الصيام، نوى الفطر اللي هو معناها ما نواش الصيام، يبقى مفيش صيام. عليه القضاء. مفيش كفارة لأنه ما جامعش زوجته ولا حاجة. ده هو ما صامش أصلا. شخص ما صامش. إذا ما عليهوش لا كفارة ولا يحسب له اليوم. لأنه ما نواش. النية ركن من أركان الصيام. زي بالظبط تكبيرة الإحرام كده، ينفع يصلي من غير ما يكبر تكبيرة الإحرام؟ ينفع يصلي من غير ما ينوي؟ ده ما نواش، هيصوم إزاي؟ إزاي يحسب له الصيام من غير نية؟ إنما الأعمال بالنيات. كافر الأصلي لا، كافر الأصلي فيما سبق لا، لكن في نفس اليوم في خلاف، إذا أسلم في أثناء اليوم خلاف، والراجح أنه يصوم، الراجح أنه يصوم، الصبي الذي بلغ في أثناء النهار راجح أنه يصوم، مثل حاض النفساء، حاض النفساء التي طهرت في أثناء اليوم، تعمل إيه؟ بتصوم هذا اليوم، مش كده؟ صارت مكلفة. الحاضن النفساء التي طهرت في أثناء اليوم صارت مكلفة. الكافر الأصل الذي أسلم في أثناء اليوم صار مكلفا. الصبي الذي بلغ في أثناء اليوم صار مكلفا. فالراجح أن كل هؤلاء عليهم الصيام، لكن غير آثمين. نعم. نعم. يصوم اليوم نفسه ازاي؟ حرام عليك، حرام عليك، يصوموا ازاي اذا كان ما نواش؟ ازاي يصوموا اللي اسلم في اثناء اليوم؟ هو ده كان نوى؟ يبقى ازاي يصوم اليوم؟ لانه صار مكلفا. ما هو سالت الشيخه سالت وقلنا لها زي الحاض والنفساء، زي الصبي اذا بلغ في اثناء اليوم صار مكلفا. صح. طب والحاض والنفساء مذهب سيادتك ايه؟ اذا طهرت في اثناء اليوم ماذا تفعل الحاض والنفساء؟ تعيدوا ليه؟ ما هي كانت حاض ونفساء تعيدوا ليه؟ طب ما هو ده حكم الشرع لانها مكلفه، صارت مكلفه وهي كذلك، لان الحاض والنفساء ليست مكلفه حال الحيض والنفاس. لا تخاطب بالصيام حال النفاس ولا حال الحيض. مش انت بتتكلم في العله؟ هي مش مخاطبه والكافر غير مخاطب. في النصف الاولاني مش مخاطب وصار مخاطبا في النصف الثاني. ولما لم يستطع ان يصوم نصف يوم كلف بان لازم يجبر يوما كاملا. لكن انا بسال على السؤال، انت بتقول ازاي تحسب له يوم؟ ازاي يصوم اذا كان لم يبيت النيه؟ ما انت اللي سالت يا عالم، ازاي عارف تسال؟ في سؤال؟ يا سلام، ايه الفرق بينهم؟ ولا استوى الحاضر النفساء منشغل ذمته. الحاضر النفساء الاصح انها ليست مخاطبه اصلا بالصيام، مش خطبت ثم منعت. هذا مر علينا. هل الحاضر النفساء مخاطبه بالصيام لكن منعت بسبب الحيض والنفاس ولا ليست مخاطبه اصلا؟ الراجح انها ليست مخاطبه اصلا، فالكافر الاصلي ليس مخاطبا. فايه الفرق بينهم؟ هات لي فرق واحد. وده فايدة القياس يا شيخ صبري، فايدة القياس ان في حاجة فيها نص وحاجة ما فيهاش نص وبينهما جامع نقيس هذا على هذا. فانت بتقول لي ده الحيض والنفاس في نص، ما هو ده اللي بينفعنا في حالة ما ليس منصوص عليه، ان نقيس الذي ليس فيه نص على ما فيه نص. ايه الفرق بينهم بقى؟ ما الفارق الذي يمنع القياس؟ تفضل. يبقى ما فيش فارق، الحمد لله. طيب الآن يتكلم على صيام النافلة، مش كده؟ وسكت المصنف عن صوم التطوع أي التنفل، وهو التقرب إلى الله تعالى بعبادة ليست فرضا. قال انتهى الكلام، يبدأ في كلام جديد. قال ويحرم على المرأة صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه. مرة أخرى، ويحرم على المرأة صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه. الدليل، قال لخبر الصحيحين لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. مرة أخرى، ويحرم على المرأة صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه. لخبر الصحيحين لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. يعني إيه شاهد؟ حاضر. حاضر فين؟ في البيت. طب لو كان في الغيط؟ لو كان في الحق، لو كان في العمل خارج البيت، يجوز لها أن تصوم؟ مش عارف، مش سامع، ما تكلمش من غير إذن، ارفع يدك لك. شيخ نجم الدين، نعم، شاهد يعني غير متابع، شاهد يعني غير متابع، بمعنى أنه لو كان مقيما في البيت أو في الغير، غير متابع. مسافر يجوز لها أن تصوم، غير مسافر مقيم شاهد سواء كان معها في البيت أو كان مخاصمها وقاعد عند أمه أي مكان، مهم أن هو إيه؟ شاهد مقيم غير مسافر، لا يجوز لها أن تصوم إلا بإذنه. ليه؟ ما العلة في ذلك؟ الحديث يقول لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. لماذا لا يحل لها أن تصوم وهو مقيم إلا بإذنه؟ ما العلة؟ تفضل. أنه قد يطلبها. طيب ما رأيك لو صامت ثم إذا طلبها أفطرت؟ إذا كانت هذه العلة، أنا بسأله الشيخ هو بحيجابه وعلمه حيجابه. إذا كانت العلة كما تقول حضرتك إن العلة أنه قد يطلبها، فما رأيك أن تبدأ اليوم صائمة فإن طلبها أفطرت؟ لها هذا خطأ. ها؟ حتى لا تبطل عملها يعني. طب ده بنتكلم في صيام النافله لها ان تترك، ده بنتكلم في صيام النافله، وصيام النافله المتطوع امير نفسه. يعني لو انا صمت النافله واشتهيت الطعام يجوز لي ان افطر وليس حراما علي. فاحنا بنسال الشيء الثاني، هنعيد ترتيب الكلام، لماذا لا يجوز لها ان تصوم النافله؟ طبعا الصيام الفريضه لا تحتاج الى اذنه، بنتكلم الان في صيام التطوع. صيام النافله لا يجوز للمراه المتزوجه ان تصوم وزوجها مقيم غير مسافر الا باذن منه. ما العله؟ الشيخ قال لانه ربما يطلبها. ياتي السؤال، هل لها ان تبدا اليوم قائمه صيام النافله فان طلبها افطرت؟ فالاجابه نعم، والاجابه خاطئه. ليه خاطئه؟ نعم. ايوه ليه بس؟ مش تعللتها يا سيدي الحبيب؟ احنا قلنا ليه باذن، لانه ربما طلبها. فبنسال، مفيش حاجه اسمها النص كده، والا ما كانش في، مفيش عله بقى. احنا بنسال ايه العله؟ العله هتبين لنا الاحكام وتبين لنا الخارج من الاحكام. لازم نبين الاحكام، العلل ايه؟ مش لازم يكون في علل. الاصل ان الاحكام معلله، وإلا هنقيس ازاي؟ هي دي شيء تعبدي؟ لما تقول لي مفيش النص كده يعني ده شيء تعبدي. الصيام تعبد، لكن علة النهي عن الصيام بدون إذن إيه؟ الصيام تعبد، ده شيء مفروغ منه. وقت الصيام تعبد شيء مفروغ منه، أربع ركعات شيء ده لا يقال ليه الظهر أربع ركعات، ده أمر تعبدي. لكن ليه المرأة ما تصومش إلا بإذن زوجها التنفل أو التطوع؟ ده مش امر تعبدي، ده ليه علة، وانت انت نفسك اللي عللت. واحنا مش هنتبع النص، ما احنا خلاص مسلمين، احنا مسلمين الحمد لله هنتبع النص. نسال العله ليه بقى؟ عشان نفهم النص. هو الاسلام بيقول لنا ما نفهموش النص، احنا هنسلم، احناش بنرفض النص، احنا بنسلم بس بنرفع، بنعرف العله عشان نعرف حدود الطاعه ايه. الشارع اراد منا ايه بالضبط؟ ما العله؟ حد ليه اجابه؟ لماذا يريد؟ ممكن يحب انها تصوم؟ مين قال ان هي مش عايزه تصوم؟ هو الراجل عايز يخليها ما تصومش، عايزها ما تبقاش متطوعه؟ احنا بنعلل اهو، العله صحيحه، العله اللي بيقولها الشيخ صحيحه مش غلط. هو الاسلام وضع للزوج ان يمنع امرأته من الصيام حتى لا تتقرب الى الله، ولا حفاظا على حقه؟ لانه اصلا عقد الزواج دوت هو بذل مال ونفقه في مقابل البضع. الزواج هو عقد بين الرجل والمراه على ان ينفق عليها ابتداء واثناء الزواج في مقابل البضع. فلما لا تعطيه بضعها فيما يجوز له ان تعطيه، يعني في غير الفريضه، فقد اخلت بالعقد. فلذلك يجب ان تستاذنها اولا، وده لما يكون قائم شاهد مش مسافر. فبنسال هل لها ان تصوم ابتداء ثم اذا ارادها افطرت، ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز الا باذنه، مش لان النص كده، لانه ربما يتحرج. عللوه بانما انه ربما يتحرج. لما ياتي الرجل كده ويجد امراته صائمه، يقول له انا صائمه، ربما يتحرج، خاصه المتدينين يتحرجون ان هو ياتي بقى يقول انا افطر امراتي من اجلي او من اجل شهوتي لا افطرها، فيمتنع، وربما يتاثم بذلك، ربما يذهب فينظر نظره خاطئه، يعني ياتيه بقى للمشاكل بسبب هذا. يتاثم لم يجد امراته صائمة، ربما يتأثم فلا يطلب منها الإفطار، فلا تصوم أصلا بسبب أنه ربما يتأثم من أن يجعلها تفطر من أجل شهوته بس. نعم. هو لا يذهب بنظراتها خالص، هو الواقع مش كده. لا لما يكون حالة خاصة نتكلم كحالة عامة. هل الصيام يذهب بالنظارة؟ ما يذهبش بالنظارة ولا حاجة. لا مش وجهة، ما قالوش حد من الفقهاء خالص، وليس له واقع. ما قالش، بقولك لا ليس لا له واقع ولا قاله حد من الفقهاء. يبقى دي حالة خاصة، يبقى دي حالة خاصة مش الأصل. الحالات الخاصة الحالة اللي حضرتك بتوصفها، انت بتتكلم على الحالة بتاعتك انت، فما تعممش بقى. انا مش شايف كده، ولذلك محدش قال بكده من العلماء، لان العلماء بيتكلموا على واقع يا شيخ سامح. محدش ذكرها والله، مش موجودة، يا خيال مش واقع. لو كان العله كده، لو كان العله ان الصيام يذهب بنظاره المراه، يبقى المثال بقى لا يصوم ست شوال ولا يصوم عرفه ولا يصوم اشمعنى بقى يعني هيذهب بالنظاره في ايام دون ايام؟ طب ومال ايه اللي يحصل؟ ايه القدر ده ماله؟ هيغير ايه في الموضوع؟ لا مش من حق، لا مش من حق. لا طب ما هي من حقها انها تجوع. واحدة واحدة. لو كان موضوع النضارة، شوف بقى الكلام اللي هو لماذا لم يكتب في كتب الفقه. لان لو كان موضوع النضارة يبقى من حق الرجل ان هو يوكل مراته غصب عنها. سيبك بقى من الصيام، المرأة مفطرة وكل حاجة، وهتسمع كلامك وهتسمع كلام أراؤوش ان هو جوزها وتتسيد، وهتروح تفطر، هتفطر على لقمة واحدة، فطرت على لقمة، مش كده نفذ أمر الشرع، وما زالت غير ناظرة في الوجه، لأنها اللقمة الواحدة لا تعيد الدماء إلى وجهها. فهل يجب عليها مثلا لأمر زوجها أن تأكل طبقا من الكذا وطبقا من الكذا وطبقا من الكذا؟ هل ده موجود في الشريعة؟ زوجتي يجب أن تطيعني في أكل أصناف معينة وكميات معينة إتقاء على نظرتها؟ موجود كده في الشريعة؟ تفضل يا أخو الشيخ سامح، ارفع صوتك. القضاء ده واجب، هنتكلم على صيام النفل يا شيخ حسان. القضاء ده ذمة مشغولة يجب عليها ان تستوفيها قدر الامكان. يتفرق الزوج، ده فرض. نعم، ولا تعلمه، ولا لها ان تعلمه، ولا لي عندها حاجة. يقول لها انت صايمه ليه يا ست الستات النهارده؟ بتقول له انا بقضي رمضان. عايز حاجه؟ يقول لها مش عايز اي حاجه يا كتر خيرك. هتكلمه كلمه ترفع العصايه، لان امر الله مقدم، امر الله مقدم على الذوق موسع. طب واحد مش كفايه عليه يا اخوك؟ حاضر، هنجي لك يا شيخ حسام. نعم، يجوز لها موسع، تعمل ايه عايزاه؟ انت بتسالني يا اخي الحبيب، بتقول لي تستاذنه؟ ما تستاذنوش. لو صدحت في صايمه قضاء رمضان ملوش عندها اي حاجه شرعا ولا ادبا ولا استنادا الى ايه؟ هو كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيؤمر عائشه تخليه شعبان، ولا كانت تفعله عائشه طواعيه؟ السنة ايه؟ انت بتسألني اخي الحبيب، بتسألني هل لها ان تستأذنه؟ هل للزوج ان يأمرها بتأجيره بحجة انه موسع؟ لا يجوز له، لا يجوز، يحرم عليه. فعلت طواعية. انت بتسألني، افضل تفكيرك، انت بتقول لي هل يجوز له ان يأمرها ان تؤخره؟ هل يجب عليها ان تستأذنه؟ لا يجوز، لانها لو ماتت هتهلك، تموت آثمة. لو ماتت وعليها صيام تموت آثمة. مش احنا اخذنا كده؟ كنت معانا ولا كنتش معانا؟ قلنا لو ترك الصلاة او ترك الصيام يجب عليه فورا ان يؤدي. فالان هي مقضية، عندها واجب موسع انها تقضي في السنة من رمضان الى رمضان، بس لو ماتت في اثناء السنة ماتت آثمة. الحج واجب موسع طول العمر، لو مات اثناء العمر وهو قادر على الحج ولم يحج مات آثما. بناء على ايه؟ لو ماتت، قلنا لو ماتت مات آثما، انت ليه مش عايز تضبط العبارات؟ ما خلاص من نهايه بنهايه العمر بنهايه العمر بنهايه عمرها طبعا. امال ايه يعني؟ هي توسيع على الناس انه مش على الفور، لكن خد بالك ده في المقدار المتاح، مقدار العمر ده قلناه قبل كده. استنى شيخ تاني خلاص. ها لا يجوز، لابد من الاذن. الحديث بيقول كده، هو ده هو الكلام بقى اللي قال في النص. بيسالني الشيخ بيقول لي تبدا الصيام بلا اذن الزوج ولا تخبره، لانه قد لا يحتاج اليه اصلا. لا يجوز للنص، دي كلمه النص تستخدم هنا بقى. لا يجوز، لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تصوم وزوجها شاذ الا باذنه. يبقى ازاي تقول لي تصوم وبعدين تبقى تخبي عليه؟ ما اذنلهاش اهو. النص بيقول انه لازم باذنه، فدام شاهد يا باذنه. بتكلمه في التليفون تقول له يا ابو محمد انا هصوم النهارده، يقول لها ماشي، مش تخبي عليه. نعم. يحرم عليه لو قال له هي أرادت. يعني بيسأل الشيخ طارق سؤال لطيف، بيقول هو أذن لها، أذن لها أن تصوم، ثم أرادها بعد ذلك في أثناء النهار، يخبرها؟ ما المتنفل أمير نفسه، هي لا تأثم لو استمرت. امرأة أذن لها زوجها في صيام النافلة أن تصوم، ثم رجع في كلامه بعد مدة وأرادها، فلها أن تطيعه ولها أن لا تطيعه. لا أن تطيعه لأنها متنفلة، والمتنفل أمير نفسه، ولها أن لا تطيعه لأنه قد أذن لها خلاص، لكن لا يجبرها، يستأذنها، يستأذنها في الإفطار، فإن أذنت فلا فذلك، أو فإن طاعت بها نفسها فذلك، وإلا فلا. طيب. ويحرم على المرأة صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه، لخبر الصحيحين لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. قال ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، والحديث رواه الشيخان. والمعنى في ذلك، يعني الحكمة في ذلك، أنه يضعفه عن العمل المطلوب في يوم الجمعة. يوم الجمعة في صلاة جمعة، في اعتكاف في المسجد من أجل ساعة الإجابة، في أشياء كثيرة، فالأفضل في اجتماع وتزاور في كذا في كذا، فالأفضل أن يكون قويا لهذه الأعمال. حاضر. وكذا إفراد يوم السبت أو الأحد، الدليل لخبر لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. ولأن اليهود تعظم يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فإن لم يفرد ذلك بل وصله بما قبله أو بما بعده فلا كراهة، وأما صوم بقية الأيام فمستحب. يبقى مرة أخرى الشيخ بينهى عن صيام ثلاثة أيام منفردة، الجمعة بحديث الشيخين، والسبت لحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما فرض عليكم، رواه الأربعة أصحاب السنن الأربعة، قال الترمذي صحيح، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين. والأحد قياسا على السبت، فالسبت للحديث ولأنه يوم تعظمه اليهود، وأما الأحد فقياسا على السبت لأنه يوم تعظمه النصارى. قال فإن لم يفرد ذلك بل وصله بما قبله أو بما بعده فلا كراهة. يبقى يصوم الجمعة مع الخميس، الجمعة مع السبت، السبت مع الأحد، الأحد مع الاثنين، هذا كله يخرجه من الكراهة عند الشافعية. قال وأما صوم بقية الأيام فمستحب، فيستحب صوم يوم الاثنين والخميس. فيستحب صوم يوم الاثنين والخميس بل يتأكد ذلك، يعني سنة مؤكدة. العلة قال لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحرى صومهما، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحرى صومهما، حديث رواه السيدة عائشة رضي الله عنها عند الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام إنهما أي الاثنين والخميس يومان تعرض فيهما الأعمال، يعني على الله تعالى، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. لكن هذا الحديث بنصه رواه الترمذي، في حديث رواية أخرى يوم الاثنين يوم ولدت فيه فموضوع آخر، لكن هذا الحديث بنصه أن هذين اليومين يعرض فيهما الأعمال على الله حديث رواه الترمذي عن أبي هريرة، والعلة لا تتداخل. نعم صدق. لا يجب على الرجل ايه؟ باستئذان زوجته؟ لا لا لا يجب عليه ان يسكت. لا مش حق مشترك. لا احنا قلنا اول شويه قلنا العله ان النفقه في مقابل البضع وينفق عليها في العلاقة مش موضوع استمتاع، موضوع الحق. الحق الحديث كلها مش انت الراجل بتتكلم كلها على الحديث والنصوص. المرأة إذا دعاها زوجها وهي على التنور فامتنعت إذا حرام عليها، يعني تلعنها الملائكة. في نصوص في العكس أنها إذا طلبته وامتنع تلعنه الملائكة، في نصوص في كده. مش انت متوقف مع النصوص؟ مفيش نصوص كده. ما علاقة ان الاستمتاع مشترك؟ طبعا الاستمتاع مشترك، لكن ما علاقة هذا بالموضوع؟ النصوص تتكلم على ان النفقة في مقابل البضع، هو ينفق وجوبا وهي تسلم نفسها وجوبا، اما هو لا يسلم نفسه حتى لو كانت بحال لا يجب عليه تتطلق منه. يعني اذا المرأة احتاجت الى زوجها وامتنع ولا يأتي تتطلق، تطلب الطلاق. طيب وبعدين؟ وبعدين ده مش صحيح. لكن وبعدين لأنها ممكن أن تأخذ حاجتها من شخص آخر لأنها تطلب الطلاق. خلقة ربنا كده، ربنا خلق الناس كده، خلق المرأة تستطيع أن تصبر والرجل لا يصبر، زي الرجل يعدل والمرأة لا تعدل، حكم كثيرة. الحمد لله الشريعة متناسقة جدا في هذا، طبيعة البشر كده. ألا يعلم من خلقه وهو لطيف خبير؟ الله تعالى يعلم أن الرجل يحتاج إلى أشياء، فحرم على المرأة ألا تطاوعه ولو لثانية واحدة ما دامت غير معزوف، ما دامت غير مريضة وغير قادرة على هذا. لكن الرجل لا يجب عليها. من حسن العشرة أن يطاوعها، لكن لا يجب عليه. يعني لو طلبت هي وهو امتنع يحرم يأثم؟ هذا موجود في الشريعة؟ لا لا يأثم. فين بس يا أخي الحديث؟ فين في النصوص؟ أرجوك فين في النصوص؟ فين في الفقه؟ أنت حضرتك تقول إن هو يجب عليه أن هي تجب عليه من هذا حق له صح في مقابل النفقة. لا والله ده كلام النصوص، يعني ده كلام النصوص ان هو يجب عليه النفقة ويحرم عليه اذا لم ينفق. اذا طلبت النفقة من كسوة ولا من مسكن ولا من خادم ولا كذا وكذا وهو مستطيع ولم يفعل يأسف، وهي لا يجب عليها من ليمون واحد. في المقابل يجب عليها ان تسلم نفسها ان كانت مستطيعة، وهو لا يجب عليه ان يسلم نفسه. هو ده الزواج اخر حديث، هو ده الزواج، هو ده عقد الزواج. ايوه حصل النفقه عشان هي قاعده في البيت، لا مالوش دعوه بالشغل حتى لو كانت بتشتغل. ما ايه علاقه الشغل بس بالموضوع؟ ايه علاقه ان هي قاعده في البيت بالموضوع؟ هو بطبيعه الغايه ان الرجل هو الذي يعمل، هو الذي يتكفل، فشيء طبيعي ان الشريعه تجر عن النفقه. طيب. ان الذي يتكفل اما هي محصوره في البيت، نعم. فلا تجر عن النفقه. هذا فيما في الخدمات العمليه، لكن في الحق النفسي في الخدمات غيره، كما ان الرجل الحلال ما يا سيدي انا انا انا انا عرضت في موضوع الحاجه، انا بتكلم في تسليم البضع، تسليم النفس. العقد ليس عقد نفقه في مقابل ان الاثنين يسلموا انفسهم. اللي هي بتقول له زوجتك نفسي، هي اللي بتبدا مش هو اللي بيبدا، رغم ان هو الرجل القيم. يقول تقول له زوجتك نفسي، او الولي بيقول لها بيقول له زوجتك موليتي. هي وافقت على الطلب. حلو قوي. مين خلينا بقى نبدا العقد، نقول مين اللي بيبدا فيهم؟ هو اللي بيبدا. اه هو اللي بيطلب ايه؟ هو في واحده بتطلب العقد، في العقد، في العقد هو اللي بيطلب ايه ده؟ في العقد اللي عند المأذون اللي بيعمله المأذون هو هو اللي بيبدأ في الخطبة. هو حتى بيقدر يقول أنا أخرج لابنتك وكذا وكذا. لا ده مش صحيح. لا والله هو هذا هو المرأة هي اللي بتتصرف. طبعا هي اللي في البداية هي اللي بتقول زواجك نفسي، نفس العلة اللي بقولها لك إنها بتسلم البضع اللي هو الأغلى من النفقة. البضع هو الزواج لا الزواج بضع لا لا من تغلطان الزواج بضع. ايوه فقط. ما تقوليش بقى ليس بوضعا، لا بوضع. ماشي صحيح كلامك صحيح. ده يأثر ايه، يأثر ايه في موضوعنا؟ الرقم يعني ماذا كلامنا صراحة ان الجماع حق مشترك. فين؟ الناس حقوق على الرجل على الرجل وابناء حقوق على المرأة. فين ممكن تقول لي دليل على كده من كتب الفقهاء؟ خلاص انا انتظر ان شاء الله. ده الكلام ده بيقولوه بتوع حقوق المرأة. أرجوك تجيبوا لي من كتب الفقهاء المسلمين مذاهب المسلمين. وصلنا إلى فين؟ حاضر. موضوع إفراد يوم الجمعة بالصيام كراهة فيه، هذا الشافعية وافقوا فيه الإمام أحمد، أو العكس الأحمد، الإمام أحمد وافق فيه الشافعية. أما الأحناف فيجوزون إفراد يوم الجمعة بالصيام. الأمر هذا ليس متفقا عليه في الشريعة أو عند الفقهاء يعني. كل بقى الإفرادات دي كلها هذا خاص بالشافعية مع الحنابلة في نعم تفضل يا محمد. بيفهم النهي هنا على الكراهه في مقصودش على في اي نهي؟ لا يصوم احدكم اليوم الجمعه الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. العله اللي عمالين نكرره هو الموضوع، العله ده، العله دي بتفيدنا الاخ الكريم، بتفيدنا في موضوع هل هل هل هل, هل, هل النهي ده نهي تحريم ولا نهي كراهه؟ لما العلماء يتعمقون كده في النص ويرون ان العله في النهي هي حتى يتوفر جهد الصائم او جهد الشخص على اعمال يوم الجمعه، يبقى لا يكون نهي تحريم، لان يوم الجمعه ممكن اصلي في مسجد قريب، ممكن اكون لا اتكلف مشقه، يبقى الامر على الاستحباب لا على الوجوب. مهم جدا البحث في العلل والحكم. نعم. قالت ايه؟ قالت ايه؟ لان ذهب التخصيص. لما حضرتك بتصوم يومين مع بعض بيزول التعب، لما بتصوم الخميس مع الجمعه بيزول التعب، في تعود الجسم بيتهيأ لهذا فيقوى على فعلها، يقوى على فعل المطلوب. وكمان تعظيم اليوم، اليوم ده يوم عيد، يوم الجمعه ده عيله اخرى، بس هو بيتصل على بعض العيله يعني. العله الاخرى ان هذا يوم عيد، والشان في الاعياد الا تصام، الشأن في الأعياد، الأعياد المعروفة المشهورة يحرم الصيام فيها لأنه يوم فرحة. خلاص. وأما صوم بقية الأيام فمستحب، فيستحب صوم يوم الاثنين والخميس، بل يتأكد لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحرى صومهما، وقال إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال ويستحب صوم يوم الأربعاء، شكرا لله تعالى على عدم هلاك هذه الأمة فيه كما أهلك فيه من قبلها، كأن هناك من أهلك يوم الأربعاء، فصيام يوم الأربعاء بهذه النية مسنون، بهذه النية مستحب، نية الشكر يعني لله تعالى. وعليكم السلام. سمعت إمام المسجد الأوضة اللي جنبينا. قال ويستحب صوم يوم المعراج، الإسراء والمعراج، ويستحب صوم يوم المعراج أيضا، شكرا لله تعالى لأنه يوم اختص فيه نبيه صلى الله عليه وسلم نبي هذه الأمة بما لم يختص به غيره من الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، ولأنه فرض علينا من فريضة من أعظم الفروض في هذا اليوم، وهو فريضة الصلاة وغير ذلك، فهي كلهم باب الشكر، كلهم باب الشكر. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن يوم عاشوراء هو يوم نجى الله تعالى فيه موسى فصامه وأمر بصيامه، قال نحن أحق بموسى منكم، فالشكر على النعم مسنون، وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما فيه نعمة يستحق أن يشكر بصيام أو بغيره من عبادات كالصدقات استحبابا. قال ويوم لا يجد فيه الشخص ما يأكله، يستحب صوم يوم المعراج، ويوم لا يجد فيه الشخص ما يأكله، أيضا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدخل على أبيات أزواجه المشرفات رضي الله عنهن فيقول هل عندكم من طعام، فإذا قالوا لا قال يقول إني إذا صائم، فيسن أن يفعل الشخص ذلك عندما لا يجد طعاما في بيته، يسن له أن يصوم. قال ويكره صوم يستحب سنانا بالمثال النبي، الشيخ بيقول لماذا لا يجوز فقط، لماذا نقول مستحب ونقول يجوز، أصلا الصيام في أي يوم مستحب جائز، أي يوم يجوز أن أصوم اليوم، لماذا الصوم والله نفل مطلق، لكن أن أصوم بنية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما لم يجد شيئا في بيته فيصوم، نية التأسي ترفع الجواز سواء الطرفين إلى الاستحباب. طيب قال ويكره صوم، عفوا، ويكره صوم الدهر غير العيدين وأيام التشريق لمن خاف به ضررا أو فوت حق ولو مندوبا، ويستحب لغيره لإطلاق الأدلة، يستحب لغيره يعني صيام الظهر، يعني صيام الظهر يعني صيام العام، إذا استثنينا منها الأيام المحرمة وهما يوم أو هي أيام العيد ويوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، إذا استثنينا هذا فيستحب أي لا يكره صيام هذه الأيام بشرط أنها لا تعوق عن القيام بالواجبات وحقوق ذوي الحقوق. يبقى مرة أخرى، يكره صوم الدهر وغير العيدين وأيام التشريق لمن خاف به ضررا أو فوت حق ولو مندوبا، ويستحب لغيره، يستحب صيام الدهر طبعا الأيام المعروفة لمن لا يقع في هذا، إنه لا يخاف كذا أو كذا. لا صيام سيدنا داود لا يسمى صيام الدهر، لا صيام سيدنا داود عليه السلام صيام يوم وإفطار يوم، واختلفوا هل صيام سيدنا داود أفضل ولا صيام الدهر أفضل، فبعضهم وقف مع النص وقال صيام سيدنا داود أفضل لأنه الحديث يقول فلا أفضل من ذلك، وقوفا مع ظاهر النص. بعضهم قال لا، ده قال لعمرو بن العاص، قال لعمرو بن العاص فلا أفضل، أو لعبد الله بن عمرو بن العاص لا أفضل من ذلك، لا هو لا أفضل لك من ذلك، فأفضل منه صيام الظهر اللي هو صيام كل الأيام ما عدا أيام الممنوعة المحرمة. فيها خلاف، بس في كلام دقيق هنا بيقول لمن خاف به ضررا، أما لو وقع منه الضرر فعلا، لو وقع منه الضرر فعلا فيحرم الصيام. يبقى الصيام مكروه، يكره صوم الدهر غير العيدين وأيام التشريق لمن خاف به ضررا. خاف يعني توقع أن يترتب على هذا الصيام ضرر أو فوت حقوق. أما ما يترتب فعلا، مش خوف بقى، ده تأكد علم يقين، يبقى يحرم هذا الصيام، كأن يضيع من يعول، لا يستطيع أن يذهب ليعمل فيقوت من يعول، يبقى هذا مضيع لمن يعول وكفى به ذنبا، فيحرم عليه هذا الصيام الذي يسبب له ذلك. نعم فيه. قال ومنه صوم يوم عرفة. مثلنا يا شيخه بنقوله هو انه هيضيع حقوق الاطفال، الزوجة، الوالدين الكبار، بيعمل وعليه اعالة هؤلاء الاطفال العيال، فلما يصوم هيقعد عن العمل، هترفد من العمل. يجي المدير بتاعه في العمل يجده نائم على المكتب، انت مالك ما بتشتغلش ليه؟ يقول له انا في صايم. ضيع حقوق المواطنين، حقوق المجتمع. طيب قال ومنه صوم يوم عرفة، من الايام المستحبة صوم يوم عرفة. قال وهو تاسع ذي الحجة أو الحجة، وصومه يكفر ذنوب سنة قبله وسنة بعده، كما في خبر مسلم. خبر مسلم صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده. قال والأحوط صوم الثامن معه، بل يندب صوم ما قبله من العشر. ومحل ندب صومه لغير الحاج، أما الحاج فإن عرف أنه يصل عرفة ليلا سن له صومه، وإلا سن له فطره. والله كلام في غاية الجمال. نعيد الكلام مرة أخرى على عرفة. قال ومنه أي من صيام يوم عرفة، عرفا من صيام النافلة المستحب، صيام أو صوم يوم عرفة يعرفه فيقول وهو تاسع ذي الحجة أو ذي الحجة، وصومه يكفر ذنوب سنة قبله وسنة بعده، كما في خبر مسلم صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده. الفقهاء أخذوا منه شيئا في غاية اللطافة، صيام يوم عرفة يكفر السنة التالية، أخذوا منه شيئا في غاية الجمال. حد عارف صيام يوم عرفة يكفر السنة الفائتة؟ دي سهلة دي، لكن يكفر السنة التالية. الفقهاء أخذوا منه شيئا في غاية الجمال. حد عنده؟ يكفر الصغائر ولا الكبائر؟ خلاف. النووي رحمه الله قال يكفر الصغائر، وذكروا هذا في رياض الصالحين وفي غيره. وغيره من الشافعية قالوا يكفر حتى الكبائر، وفضل الله واسع. لكن اللطيفة الجميلة التي أخذها الفقهاء من قوله صلى الله عليه وسلم يكفر السنة التالية أو الباقية، أنهم قالوا يجوز أن يأتي بالتكفير بالكفارة قبل أن يحنث، قبل الحنث. فلن يجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، أقسم ألا يصل رحمه. فالصواب أنه يكفر عن اليمين ويصل رحمه. هل يكفر بعد الحنث ولا قبل الحنث؟ يجوز أن يكفر قبل الحنث، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم أن صيام عرفة يكفر السنة الباقية، السنة التالية. يعني التكفير يسبق الذنب، التكفير يسبق المعصية. اتفق عليه عند الشافعية، ما اعرفش بقيه المذاهب. عند الشافعية متفق عليه. أنا أنت تعرف إن هو حد عرض في هذا؟ مين؟ طيب. قلنا ضربنا مثاله قلنا أقسم أن لا يصل رحمه، البر في حقه أن يصل رحمه ويكفر، يكفر قبل ولا بعد؟ يجوز أن يكفر قبل، قبل الحنث، قبل أن يذهب يكفر، يكفر عن يمين يحنث من يمين. هو لو ذهب إلى رحمه ووصل رحمه فقد حنث، فقبل أن يذهب ويصل رحمه يكفر يجوز. أنا عندي شهوة إن أنا أضربه. نعم. في حاجة؟ عايز تضرب؟ طيب. أيضا موضوع أنه يكفر السنة، يكفر السنة الباقية. ما معنى هذا؟ بعضهم قال معناها أنه لا يذهب أصلا، معنى بعضهم قال معناها أنه لا يقع منه الذنب أصلا، يعني يعصمه الله من الذنب. بعضهم قال لا، هو يذنب ولكن يقع الذنب مغفورا، يقع الذنب مغفورا. نفس بالضبط الذي قيل هذا التفصيل في قوله صلى الله عليه وسلم لأهل بدر: لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفر، فقد غفر لكم. نفس هذا التفصيل يأتي، أهل بدر هل لا يذنبون أصلا ولا يذنبون ولكن يقع تقع ذنوبهم مغفورة ولا يحتاجون إلى توبة؟ نفس الخلاف قائم هنا أيضا. الله تفضل عليهم بها، أهل بدر فعلوا ما شئ حتى لو تعمدوا الذنب. هو الذنب لو ما تعمدوش بقاش اسمه ذنب، يبقى اسمه ذنب لغوي. واحد ما تعمدش رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. والذنب لا يكون ذنبا إلا مع التعمد. يوم عرفة يكفر هذه الذنوب، صغائر ولا الكبائر قلنا فيها خلاف. ليه كده خير؟ يوم جميل، ربنا كريم واسع، نمنع فضل الله نحجر واسعا؟ ولا لازم نقول لربنا ما تغفرش الذنوب؟ ربنا كريم واسع. نعم. يعني ايه؟ بيسأل لو كان عرفة، لو كان عرفة او عاشوراء او هذه الايام الفاضلة وافقت يوما من الايام التي يكره افرادها بالصيام، ده بسبب بقى، مادام في سبب. الكلام عن النفل المطلق كما في الصلاة بالضبط، ينهى عن الصلاة في الاوقات المكروهة اذا كانت بلا سبب، اما لو كانت بسبب فيجوز الصلاة في الاوقات المكروهة. نفس الشيء يقال في الصيام، الصيام ذو السبب يجوز أن يصام في الأيام منفردا، جمعة منفردا، السبت منفردا، الأحد منفردا عند الشافعي، لأن الصيام ذو سبب. طيب قال ومنه، لا قال وعاشوراء لسه، يقول والأحوط صوم الثامن معه، الأحوط صوم الثامن معه مع التاسع. يعني الأحوط بمعنى أنه قد يحصل الخطأ في الرؤية، بل يندب صوم ما قبله من العشر، حتى كل العشر تندب، يندب صيامها. فيها حديث في رياض الصالحين وفي غيره. ومحل ندب صومه لغير صومه للضمير يعود على عرفة، ومحل ندب صومه لغير الحاج. أما الحاج فإن عرف أنه يصل عرفة ليلا سن له صومه، وإلا سن له فطره. يبقى الحاج إذا وقف في عرفة في النهار كما هو السنة يسن له ألا يصوم، يسن له ألا يصوم، يعني لا يجب عليه الإفطار، ولكن المسنون في حقه الإفطار تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من ناحية، وتقويا على واجبات هذا اليوم الشديد من ناحية أخرى. هذا كله لما تعرف العلة، الكلام بتاع العلة ده مهم في غاية الأهمية، انفعنا هنا. لما بنقول العلة هو التقوي على الطاعة، تقوي على الدعاء، تقوي على واجبات هذا اليوم الشديد، لأنه ينتقل من منى إلى مزدلفة في نوع انتقال وتعب، من منى إلى عرفة عفوا، ثم في عرفة يقف طيلة اليوم بعد الصلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا يدعو، وأحيانا يكون في الحر الشديد، ثم ينتقل، كل هذا يحتاج إلى قوة. بعد كده ينتقل بقى إلى مزدلفة ويجمع، وينتقل إلى منى مرة أخرى، وإلى هذه الأشياء تحتاج منه إلى قوة. فإذا كان سيصل إلى عرفة ليلا لن يقف في النهار، فما المانع أن يصوم؟ خلاص هو سيستطيع أن يصوم ويفطر ويتقوى ويأتي بالواجب عليه من الوقوف بعرفة في الليل، يقف ويصلي ويدعو ويذكر ربه سبحانه وتعالى في الليل وهو على قوة بسبب الإفطار الذي أفطره بعد الصيام. فلا مانع إذن من الصيام، لأن الأحكام تدور مع العلل وجودا وعدما، وأنت تعرف أن الوقوف بعرفة جائز إلى إيه؟ إلى الفجر. إلى الفجر يبقى يجوز له أن يقف ولو جزءا من الليل، ويصح وقوفه وبالتالي حجه إن شاء الله تعالى. وعاشوراء، اليوم التالي يوم المتون عاشوراء بالمد، عاشوراء بالمد يعني بالهمزة بعد الألف، وحكى بعضهم القصر عاشوراء كما يقول المصريون، وهو عاشر المحرم، وصومه يكفر السنة التي قبله لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وصوم عاشوراء أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. والأحوط صوم يوم قبله ويوم بعده. إذا مرة أخرى عاشوراء أو عاشورة هو عاشر محرم، ومناسبته أنه يوم نجى الله تعالى فيه موسى نبيه وكليمه صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. ويقول الأحوط صوم يوم قبله ويوم بعده لنفس الشيء، لأنه ربما أخطأ الرؤية، رؤية الشهر الكريم للنص. هناك في عرفة قال أحوط صوم يوم قبله احتياطا من أجل الرؤية، ولا يستطيع أن يقول يوما بعده لأن اليوم بعد عيد ويحرم صيامه، لكن هنا ما فيش يوم عيد بعدي فيصوم يوم قبله يوم بعده لاحتمال الخطأ. مرتين جميل قوي. يسأل الشيخ سؤال لطيف، يقول يعني الشخص صام عرفة وصام عاشوراء أيضا، فعرفة جبت السنة الماضية، طيب ويوم عاشوراء اللي هو عاشر محرم ما لن يجد ذنوبا حتى يغفرها، يعني كيف يجتمع تكفيران لسنة واحدة؟ والله ممكن صيام يوم عرفة يكون في خلل، فيأتي رحمة من الله تعالى يوم محرم فيكفر السنة التي لم يكفرها عرفة لخلل فيه، أو لأنه لم يصومه، أو لأنه صامه مع خلل. ثانيا لا تنسى أن بين عرفة وعاشوراء زمن، بين عرفة وعاشوراء زمن، لأن عرفة في ذي الحجة وعاشوراء في المحرم بينهما حوالي شهر كامل. ثالثا أنه لو وجد الصفحة بيضاء لا ذنوب فيها استفعت حسناته، كالشخص الذي ليس له ذنوب، بدعنا حتى من عاشوراء، الحديث يقول في عرفة يكفر السنة الماضية، طب أنا لا ذنوب لي، الله تعالى غفر لي، أنا مسلم الآن أسلمت في يوم عرفة، أول إسلامي هو يوم عرفة، فكفر السنة الماضية، طب أنا ما عندي ذنوب أصلا، من الإسلام يجب ما قبله، إيه رأي سيادتك يوم عرفة ده هيكفر إيه إن شاء الله؟ هيرفع الحسنات، كما يستغفر الأنبياء والأولياء ما عندهمش ذنوب، ويستغفرون من إيه؟ يصعد الدرجات، يتعبدون، يتلذذون بالعبادة، بالذكر، بالاستغفار، فيأتي يوم المحرم على يوم عرفة يكفر ما لم يكفره يوم عرفة، يكفر ما بين عرفة والمحرم، يرفع الدرجات. الله واسع كريم. تفضل. قلبي معك. نعم. تفضل. طيب. طيب خذ الأدلة الثانية، خذ التحاليل الثانية، مش انت عاجبك الحاجات الثانية؟ شكرا لك، جزاك الله خير. وتاسعا قال هو مولد كما حكاه الطغاني. تاسعا مولد، يعني لم تنطق العربية بتاسعا، نطقت عاشوراء ولم تنطق تاسعا، نطقت التاسع. أما لفظ تاسعا ده مولد، يعني نطق به الداخلون في العرب العربية بعد أهلها. قال وهو تاسع المحرم، قال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا فيما رواه مسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فمات عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي قبله. قال وأيام البيض، أيام البيض أي أيام الليالي البيض، لأن الأيام نفسها ليست بيضاء بل لياليها هي البيضاء، لياليها هي البيضاء لأن القمر يكون فيها في أكبر أحواله. قال هي الثالث عشر وتالياه، والأحوط صوم الثاني عشر معها. والبيض صفة لليالي في الحقيقة كما علم من التقدير السابق، وصفت بذلك لأنها تبيض بالقمر من أولها إلى آخرها. يبقى صوم الأيام البيض يعني فيه على التقدير محذوف، صوم ليالي الأيام البيض، صوم الأيام أيام الليالي البيض، صوم أيام الليالي البيض يعني الأيام التي في صبيحة الليالي البيض. سميت ليالي الليالي بالبيض لأنها القمر فيها يكون على أكبر أحواله. قال والأحوط صيام الثاني عشر معها لنفس العلة. والحديث الوارد في ذلك عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى ذلك، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخمس عشر. صيام الثاني عشر أحوط من ناحيتين، الأحسن الصيام الثاني عشر معها احتياطا من ناحيتين. الناحية الأولى الاختلاف في الرؤية، الناحية الثانية أن هناك خلافا في تعيين الأيام البيض. بعض الفقهاء قالوا الأيام البيض هي الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، فالاحتياط من ناحيتين. قال وكذلك يسن صوم أيام الليالي السوداء. إيه هي الأيام الليالي السوداء؟ قال وهي الثامن والعشرون وتالياه، تسعة والعشرون والثلاثون. قال والأحوط صوم السابع والعشرون معها على قياس ما مر في أيام البيض، ووصفت بذلك لسواد جميع الليل فيها لعدم القمر. آخر الشهر، آخر الشهر تكون الأيام بلا قمر، فالليالي سوداء فصبيحتها تسمى بالأيام السود، يسن صيامها. يسن صيامها لماذا؟ لأنه كأنه يودع الشهر حتى لا يخرج الشهر بلا عبادة، كأنه يودع الشهر حتى يذهب الشهر بعبادة. والاحتياط أن يأخذ معها اليوم السابع والعشرين لنفس العلة، إما الاختلاف في الرؤية في دخول الشهر، وإما لأن الشهر قد لا يتم، الشهر قد لا يتم 30، فيكون قد صام 28 و29 ولا صوم 30، يبقى احتياطا ياخذ معها 27. قال وستة من شوال. الدليل خبر او حديث يعني من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، الحديث رواه النسائي وغيره. قال فان صيام رمضان بعشرة اشهر وصيام الستة من شوال بشهرين، فذلك كصيام السنة. يبقى 36 في 10 360. قال: والمراد أنه كصيامها فرضا. ليه؟ قال: وإلا فلا خصوصية لذلك، لأن الحسنة بعشرة أمثالها. يبقى لما بيقول لي الحديث، لما بيقول من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، يعني كان كصيام الدهر فرضا، لأن رمضان فرض وستة من شوال صيامها بعد رمضان كأنه حسب له صيام 36 يوما فرضا، في عشرة يبقى بصيام السنة فرضا، لأن لو مجرد ستة أيام من النفس كان يكون من أي شهر، اشمعنى شوال بالذات؟ يبقى خصوصية شوال أنها مع رمضان تطير جميع 36 يوما فرضا، فتضرب في عشرة فتكون العام كله فرضا. تمام. والمراد أنه كصيامها فرضا وإلا فلا خصوصية لذلك، لأن الحسنة بعشرة أمثالها. قال: والأفضل صومها متصلة بيوم العيد متتابعة، وإن حصلت السنة بصومها غير متصلة به وغير متتابعة بل متفرقة في جميع الشهر. وإن لم يصم رمضان كما نبه عليه بعض المتأخرين، والظاهر كما قاله بعضهم حصول السنة بصومها عن قضاء أو نذر. يبقى بيقول لي الأفضل من ناحية الكمال أن تصوم هذه الستة فورا بعد يوم العيد، يعني من أول 2 شوال إلى يوم 6 شوال، 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 إلى يوم 7 شوال. وكذلك الأفضل أن تكون متتابعة بلا فاصل، والأفضل معناه أنه يحصل السنة والثواب أيضا ولكن غير الكامل، بصيامها غير متتابعة وبصيامها متفرقة على مدار الشهر. ثم قال في النهاية أنه حتى ولو لم يصم رمضان بأن فاته بعض الأيام ثم صام ستا من شوال حصل له الفضيلة المذكورة، بل يحصل حتى مع القضاء والنذر، يعني لو كان في شوال يقضي ما فاته من رمضان وقعت عن ست شوال، لو كان في شوال يصوم نذرا وقعت عن شوال، فلا يحتاج على كلام البعض من الشافعية أن يصوم ستة أخرى غير أيام القضاء، وهذا مر علينا قبل ذلك. فالمرأة وغيرها ممن يفطر في رمضان وأراد أن يقضي من شوال يجوز عند بعض الشافعية أن يقع هذا عن شوال ولا يحتاج إلى إعادة ستة أيام من شوال مرة أخرى. في أي سؤال؟ ليالي السود مالها؟ ثلاثة، عشان احنا بنقول هو حتى لا يخلي الشهر من عبادة، وثلاثة أيام لأن ثلاثة في عشرة بثلاثين، يبقى كده صام الشهر. لما بيصوم ثلاث أيام السود يبقى بيصوم الشهر كله، كأنه صام الشهر كله. نعم، هو بيتكلمش على البيض، بيتكلم على السود. طب وهي ليه بيصوم ثلاث أيام في البيض؟ ليه؟ إيه العلة إن ورده؟ العلة في ورود صيام ثلاثة مش اثنين ولا واحد؟ العلة في ان هم ثلاثة. ليه العلة بقى؟ خلاص النص عرفناها. العلة ايه؟ انه ثلاثة في عشرة بثلاثين، انه كده بصيام ثلاثة ايام يكون قد صام الشهر، فنفس الثلاثة تأتي في صيام السوق. فيها نص، فيها حديث ضعيف موجود في رياض الصالحين كما تلاقي أو في غيره، الترغيب والترهيب للمنزل. نعم. المحشي ايه تاني؟ ما هم لم يستوفي، وقال في المطولات الموجودة الشارح قال في المطولات، وهو جاب لك بعض هذه الأسئلة، ما قالش مالك تعبت في الصيام المحرم، في صيام شعبان، في صيام آخر، هو ما قالش من التوعد، نعم. صوم 27 ولا 20؟ فين؟ اقرأ العبارة. والأحوط صوم السابع والعشرين. ولذلك النسخة القديمة مش معانا للأسف. لو هتخليها 27 يبقى على الحكاية، لكن تصحيحها بالعشرين أحسن. في أي سؤال؟ فرض الكفاية في الحج والعمرة، إنه لا يخلى البيت من حاج ومعتمر على مدار السنة. البيت لا يخلى من معتمر على مدار السنة، والموسم لا يخلى من حاج كل سنة. ما هو زي ما قلت لك، هو انه صيام ست شوال ليس مرادا في ذاته. صيام ست شوال عند الشافعية مرادا ليس في ذاته، مراد ان يكون في الشهر ستة ايام نفل مطلق، اثنين وخميس، قضاء، نذر، كفارة، انه لا يخلو هذا الوقت عن صيام، بالضبط كصلاة تحية المسجد، انه لا تجلس حتى تصلي. صلي ايه بقى؟ صلي ركعتين نفل مطلق، تحية المسجد، وضوء، حاجة، استخارة، أداء، قضاء، المهم لا تجلس حتى تصلي. هو مش مرادة في ذاتها، مرادة لغيرها. نعم. الذي أفطر بعذر في رمضان ثم أتى عليه رمضان الآخر ولم يقضي، ثم أتى عليه رمضان، مش رمضان، لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والذات الألف والنون. معلش صدق لسان وصدق عصبة. هذا عليه فدية التأخير. اللي ايه تاني بقى؟ الذي افطر في رمضان واتى عليه رمضان الاخر، رمضان الاخر ولم يقض ذلك تلك الايام، هل عليه فدية؟ بغير عذر؟ بغير عذر عليه القضاء والفدية، مد طعام عن كل يوم. اذا اتى عليه رمضان الاخر، رمضان الاخر طب اذا قضى ليس عليه فدية؟ إذا قضى قبل دخول رمضان يبقى ليس عليه فدية. تأخير إيه؟ هو عنده لغاية رمضان يقضي، فقضى، يبقى تأخر إيه بقى؟ وليس عليه فدية عن ذلك اليوم الذي أفطره. لا، عليه القضاء بس. بعذر أو بغير عذر؟ بعذر أو بغير عذر عليه القضاء فقط، إلا لو كان بغير عذر وأفطر بالوطئ فعليه كفارة العذر. لكن اللي بلا عذر عليه كمان التوبة. شخص أفطر بغير عذر عليه القضاء والتوبة، أفطر بغير عذر مع الوطئ يبقى عليه التوبة والقضاء والكفارة، أفطر بعذر يبقى عليه القضاء فقط، أفطر بعذر ولم يقضي حتى أتى رمضان بلا عذر عليه القضاء والفدية. معلش أيوة اتفضل. ها ماذا تكون عليه الفدية؟ ها الذي أفطر بعذر متى تتوجب عليه الفدية؟ أفطر بعذر تتوجب عليه الفدية إمتى؟ لما لا يأتي بالصيام خلال السنة كلها بلا عذر. تقول فدية التأخير. فدية التأخير. ما أنا قايل الكلام ده دلوقتي، هو في سؤال جديد؟ طب ما أنا لسه قايل الكلام ده دلوقتي. نعم. ارفع صوتك. آخر الكفارة الفدية يعني؟ لا كفارة العظمى. الكفارة العظمى. ده على الفوز بس. لا معلوش فدية، يبقى قاسم بس يبقى عليه اسم. في سؤال؟ الحمد لله وصلى الله عليه وسلم. خلاص بقى.